بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، تبعهم بإحسان يوم الدين. ما بعد، توقفنا عند الفصل المتعلق بصلاة التطوع، وإن شاء الله تعالى في هذا الدرس نجتهد في إنهاء كتاب الجنائز وفق ما هو يعني مقرر في دروس هذه الدورة. قال رحمه الله: فصل. آكد صلاة التطوع كسوف. قبل القراءة نقدم بمقدمة: التطوع، أصل التطوع مأخوذ من فعل الطاعة، ويقصد بالتطوع هنا تطوعات الصلاة. وتطوعات الصلاة لا شك أنها كثيرة جدا، وفيها منافع عظيمة. من منافع هذه التطوعات أن فيها جبر النقص الحاصل في صلاة الفريضة، كما جاء في الحديث أن الله عز وجل يقول يوم القيامة: انظروها لعبدي من تطوع فيجبر أو تجبر بها فريضته. وليس هذا في الصلاة فقط، بل هذا عام في الصلاة وغيرها. والمتطوع بنوافل الصلاة أيضا متقرب إلى الله عز وجل، فإن من أسباب محبة الله للعبد هو أن يحرص العبد على كثرة التطوع، كما في قوله سبحانه وتعالى حيث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب لي بالنوافل حتى أحبه، الحديث المعروف. وتطوعات الصلاة تنقسم إلى قسمين: تطوعات مطلقة وتطوعات مقيدة. والتطوعات المقيدة تنقسم أيضا إلى ثلاثة أقسام. التطوعات المقيدة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: مقيدة بالصلاة أو بالصلوات، مثل الرواتب. والثاني: مقيدة بالوقت، كالضحى والوتر، هذه مقيدة بزمن. والثالث: مقيدة بسبب، كالاستسقاء والاستخارة والكسوف كما سيأتي. أما التطوع المطلق هذا الذي هو ضد المقيد، يعني لا يقيد لا بزمن ولا بوقت ولا كذلك أيضا بصلاة، فيستحب للإنسان فعله في كل وقت ما لم يكن وقت نهي، كما سيأتي إن شاء الله. طيب، تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. آكد صلاة تطوع كسوف فاستسقاء فتراويح فغسل. وقت من صلاة العشاء إلى الفجر وأقله ركعة وأكثره 11 ركعة، مثنى ويوتر بواحدة. أدنى الكمال 3 بسلامين، ويطوف بعد الركوع عندها فيقول: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويهمل مهموم، ويجمع إمام الضمير، ويمسح الداعي وجهه بيده مطلقا. نعم. قال: آكد صلاة التطوع كسوف فاستسقاء فتراويح وتر. طبعا المؤلف رحمه الله يرى أن أفضل التطوعات هي ما كان جماعة، ما كان تصلى جماعة، وهذه الصلاة التي ذكرها كلها تصلى جماعة، كسوف واستسقاء تراويح والوتر، لأجل ذلك فضلوها على غيرها. ولا شك أن تطوع الصلاة أفضل التطوع كما قال أهل العلم بعد تطوع العلم والجهاد في سبيل الله. تطوع الصلاة لماذا؟ قال لأن الجهاد والتطوع بطلب العلم الشرعي نفعه متعدي، أما الصلاة فنفعها قاصر. وهذه قاعدة، كل ما كان نفعه متعدي فإنه يكون أفضل من الذي نفعه قاصر. وقد ذكر هذا يعني بتفصيل في رسالة للشيخ السعدي رحمه الله، سماها الأسباب التي يضاعف فيها الثواب، وذكر من هذا السبب، ذكر 18 سببا في هذه الرسالة، رغم أنها مختصرة لكن حوت جملة من يعني الأسباب التي يضاعف الله عز وجل فيها الثواب للإنسان. قال وقته يعني الوتر، وقته من صلاة العشاء إلى الفجر، ويقصد بالفجر الفجر الثاني. ووقته من صلاة العشاء، قالوا حتى لو قدمت، يعني لو صليت جمع تقديم، لو صلينا المغرب مع العشاء جمع تقديم في وقت المغرب، هل دخل وقت الوتر هنا؟ نعم، الجواب نعم. حتى لو لم يغب الشفق، خلافا لمن قال لابد لا تصلى الوتر إلا بعد غياب الشفق، والصحيح أنه لا يلزم، أدام جاز جمع تقديم الفريضة فمن باب أولى تقديم النافلة. ووقته قال من صلاة العشاء إلى الفجر، ولا شك أن فعله في آخر الليل أفضل، لأنه يدخل في قوله تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. وأقله ركعة، لأنه جاءت في بعض الروايات من أراد أن يوتر بواحدة فليفعل. وأكثره 11 ركعة، يعني هذا أكثر الوتر. قال وسيأتي أنه في التراويح جوز المصنف الزيادة على 11 ركعة، وسنذكر ذلك. قال مثنى يعني تصلى ركعتين، يسلم من كل ركعتين، ويوتر بواحدة في آخر صلاته، وأدنى الكمال 3 بسلامين، وثلاث بسلامين يجوز، ويجوز أن تصلى 3 سردا كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المنهي عنه أن تصلى كهيئة المغرب، يعني ركعتين ثم يتشهد ثم يقوم، وجاء في هذا الحديث لا تشبه الوتر بالمغرب. قال ويقنت بعد الركوع ندبا، قنوت معناه هنا الدعاء، لأن القنوت يأتي بمعنى الدعاء، يأتي بمعنى القراءة، يأتي بمعنى طول الصلاة، لكن هنا يقصد القنوت بمعنى الدعاء بعد الركوع ندبا. ويجوز قبل الركوع، يجوز قبل الركوع، ويرفع يديه كما قال الإمام أحمد كهيئة السائل، يعني بهذه الطريقة، قال يجعل بطونهما إلى السماء بهذه الصورة بمحاذاة صدره كهيئة السائل. فهذا ذكر رحمه الله تعالى أنه أفضل ما أفضل صيغة لرفع اليد في الدعاء. ويقول اللهم اهدني في من هديت، هذا الدعاء معروف بدعاء الحسن بن علي الذي علمه إياه النبي صلى الله عليه وسلم. في جمل الدعاء في قوله وبك منك لا نحصي ثناء عليك، هذه العبارة كرهها الإمام ابن عقيل رحمه الله تعالى الحنبلي، وقال إن معناها أعوذ بالله من الله، أعوذ بك منك، وإنكاره ليس في محله، لأن الرواية قد ثبتت عن النبي السلام في حديث علي بن أبي طالب أن النبي السلام دعا بهذا الدعاء أعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك. قال ويؤمن، قال ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في حديث أن الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. ويؤمن مأموم، يؤمن يعني على دعاء الإمام، يقول آمين. قال ويجمع إمام الضمير، ما يدعو لنفسه، ما يقول اللهم اهدني في من هديت، اللهم عافني، إنما يجمع، لأنه لا يصلي لنفسه ولا يدعو لنفسه، إنما يدعو للجميع، فناسب أن يأتي بصيغة الجمع. قال ويمسح الداعي وجهه بيديه مطلقا، مطلقا يقصد أن أي دعاء يدعو به الإنسان ويرفع يديه فإنه سواء كان داخل الصلاة أو خارجها فإنه يمسح وجهه. وحديث مسح الوجه كلها ضعيفة لا تصح، والذي ثبت في هذا ثبت آثار عن بعض التابعين كإبراهيم النخعي وغيرهم، وإلا فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الشيء. نعم. والتراويح طبعا يسن أيضا بعد الفراغ من الوتر أن يدعو بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله سبحان الملك القدوس ثلاثا، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس. نعم. والتراويح نعم. طيب يكفي. قال والتراويح 20 ركعة برمضان تسن والوتر معها جماعة، هذا فيه أن صلاة التراويح في رمضان يسن الزيادة على 11 ركعة، وقد جاء في هذا آثار، منها ما ثبت أو ما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه، وهذه الآثار بمجموعها ترقى إلى درجة القبول، ولا بأس يقول شيخ الإسلام بالزيادة على 20 ركعة ولو زاد. أما حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، فهذا محمول على حكاية حال وليس المراد النهي على الزيادة. مثل لو قلت لك مثلا ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 4 مرات، هل يفهم من هذا عدم جواز الزيادة على 4 عمر؟ وما حج إلا مرة، هل يفهم من هذا النهي عن الزيادة على الحجة الواحدة؟ إذن لما تقول رضي الله عنها ما زاد رسول الله في رمضان على 11 ركعة، المراد هنا تحكي حال صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ولا تريد من ذلك النهي. ومما يؤيد هذا أنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أنه صلى 13 ركعة، وهذا فيه زيادة على 11. ولهذا الشيخ الإسلام رحمه الله توسط، فقال وسط، توسط بين القولين، قال إن كان الإنسان يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة طويلة فيسن له ألا يزيد على 11 ركعة، وإن كان يصلي بصلاة قصيرة كصلاة الناس اليوم فيسن تكثير ركعات، وهذا يعني جمع بين القولين. لذلك من الخطأ أن يقتصر على العدد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويترك الصفة، السنة تؤخذ بمجموعها، ما يؤخذ شيء ويترك شيء. قال ووقتها من بين سنة عشاء ووتر، يعني هذا وقت الوتر. قال ثم الراتبة، والراتبة معناها المؤكدة، يعني السنن المؤكدة، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر وهما آكدها، وهذه ثبتت في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وقال بعضهم الرواتب 12 ركعة بزيادة ركعتين قبل الظهر، يعني تكون 4 قبل الظهر كما في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها. قال وتسن صلاة الليل قبل ذكر صلاة الليل. بالنسبة للراتبة حكم قضائها إذا فاتت، يقول أهل العلم يسن أن تقضى الراتبة إذا فاتت ما لم يكثر، إذا اعتاد الإنسان ترك الراتبة بحجة قضائها نقول لا، هنا لا يقضي، لكن لو أنه قضى أحيانا لا حرج. واستثنوا من الراتبة التي يسن قضاؤها ولو كثرت فقط راتبة الفجر لتأكدها، راتبة الفجر. أما بقية الرواتب إذا تركت وكثر تركها فإنه لا يقضيها. قال وتسن صلاة الليل بتأكد، يقصد بصلاة الليل قيام الليل لما ثبت في ذلك من في فضائلها، وهي أفضل من صلاة النهار. وصلاة الليل أيضا أفضل وقت لها هو آخر الليل كما في الحديث، بس ما إذا سمعت كما في الحديث كما في قوله صلى الله عليه وسلم، قوله جل وعلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. نعم. ثم انتقل لسجدات السجدات المستحبة كالتلاوة والشكر. نعم. وسجوده وسجود تلاوة لقارئ ومستمع ويكبر إذا سجد وإن رفع يجلس ويسلم، وكره الإمام قراءة في سرية وسجوده لها وعلى مأمور تابعته في غيرها. وسجود شكر عند تجدد نعم واندفاع لقد وتقطع به صلاة غير جاهل وناس وهو كسجود لتلاوة. نعم، هذه المسألة في الكلام على سجود التلاوة سجود الشكر. وسجود التلاوة هي السجدة التي تسجد عند مرور بآية بآية فيها سجدة التلاوة. وعدد سجدات التلاوة في القرآن 14 سجدة على الصحيح. اختلفوا في سجدة سورة صاد، قالوا أنه لم ينص على السجود في قوله تعالى فخر راكعا وأنا، والصحيح أنها سجدة أنه يسجد عندها. والسجود التلاوة مستحب، قال لقارئ يعني لها ومستمع، والمستمع غير السامع، المستمع هو قاصد الاستماع، أما السامع فإنه لا يسجد. والفرق بينهم أن السامع ممكن يكون مار يعني على إنسان يقرأ مر بسجد التلاوة، هو لا يقصد الاستماع هذا لا يسجد. قال ويسن وسجود تلاوة لقارئ لقارئ ومستمع ويكبر إذا سجد وإذا رفع ويجلس ويسلم، طبعا لأنهم ألحقوها بالصلاة، يعني سجود التلاوة أعطوها أحكام الصلاة، فالصلاة كما أنه يسجد يكبر لسجودها للسجود لها والرفع منها ويسلم منها، كذلك يقال في سجود التلاوة، لكنه لم يذكر أنه يتشهد لها، لم يذكر التشهد لها، وقال بعضهم أنه لا يسلم لها إنما يكتفى فقط بالتكبير عند الخفض والرفع. وكره لإمام قراءتها في سرية وسجوده لها، هذه العبارة فيها مكروهان اثنان للإمام. الأول يكره أن يقرأها في السرية، يكره لأنه يقرأها في السرية. لماذا؟ قال لأنه يشوش على المصلي على المأمومين لو سجد، فإن هذا مدعاة لإرباك المصلين. والكراهية الثانية أن يسجد لها، أن يسجد لها، معنى ذلك أنه لو قرأها في سرية مكروه، وسجوده لها مكروه ثاني. واضح؟ إذن معنى ذلك لو قرأها في سرية ماذا يفعل؟ أيوه أحسنتم، لو يعني تصورنا أنه قرأ في سرية نقول لا يسجد، لأنه غاية ما فعل أنه ترك سنة، صح ولا لا؟ اللي هي سنة السجود للتلاوة. إذا قال يكره قراءتها في سرية ويكره السجود لها. وعلى مأموم متابعته في غيرها، يعني في الجهرية متابعته في غيرها، يعني كأن المؤلف يقول لو تصورنا أن الإمام سجد في صلاة سرية ما الذي يجب فعله على المأموم؟ قال لا يتابعه، هذا كلام المصنف أنه لا يتابع، اكتبوا وقيل يتابعه، ذكر ذلك الموفق بن قدامة، وقيل يتابعه حتى لو فعل مكروه، لأن متابعة المأموم لإمامه أولى من فعل المكروه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. قال وسجود شكر، سجود شكر أيضا سجدة تسن عند تسن يسن سجود الشكر عند اندفاع نقم وتجدد النعم. لاحظوا العبارة، قال تجدد النعم ولم يقل عند النعم. لماذا؟ لأنه لو قال عند النعم للزم من ذلك أن يكون المرء ساجدا على الدوام من صباح إلى مساء، لأن المرء يتقلب في نعم الله. لكن قال تجدد، تجدد النعم، قال واندفاع النقم. والنعم كما يقول العلماء قد تكون خاصة وقد تكون عامة، يعني خاصة به هو، رزق ولد مثلا، أو نعم عامة للمسلمين، نصر على الأداء إلى غير ذلك، هذه كلها أيضا مما يسن سجود الشكر له. واندفاع النقم، حتى قالوا من النعم التي تتجدد الإنسان رؤية المبتلى. إذا رأى الإنسان مبتلى إما في بدنه أو في دينه، إذا رأى الإنسان مبتلى في بدنه أو مبتلى في دينه نسأل الله العافية، يسن له أن يسجد الشكر لله عز وجل. قال وتبطل به صلاة غير جاهل وناس، يعني يقول سجود الشكر في الصلاة للعامد والذاكر، للعالم والذاكر، تبطل به الصلاة. قال لأنه زاد سجودا في الصلاة لا داعي له ولا محل له، فهنا وهو متعمد، فهذا تبطل به الصلاة. إلا الناس والجاهل. قال وهو كسجود تلاوة، يعني في أحكامه كسجود التلاوة، يكبر عند الخفض، يكبر عند الرفع، هذا معناه قوله كسجود التلاوة. ثم انتقل الكلام على أوقات النهي. نعم. أوقات النهي خمسة، من طلوع الفجر ثاني إلى طلوع الشمس، ومن صلاة العصر إلى الغروب، وعند طلوعها إلى ارتفاعها قدر رمح، وعند قيامها حتى تزول، وعند غروبها حتى يتم، فيحرم ابتداء نفل فيها مطلقا، لا قضاء فرض، وفعل ركعتي صواب، وسنة فجر أداء قبلها، وصلاة جنازة بعد فجر وعصر. نعم. أو قال أوقات النهي، يعني الأوقات التي يمتنع الإنسان من الصلاة فيها. قال أولا من طلوع الفجر ثان إلى طلوع الشمس، انتبهوا هنا قال من طلوع الفجر، لأن المذهب عندهم خلاف للجمهور يبدأ وقت النهي من أذان الفجر الثاني وليس من بعد صلاة الفجر. طيب فإن قال قائل سنة الفجر وين تفعل؟ أليس بعد الأذان؟ قالوا نعم تفعل بعد الأذان، لكنها مستثنات من النهي. واضح كلامهم؟ اكتبوا. وفي رواية عنه الإمام أحمد أنها من بعد صلاة الفجر وليس من وقت من أذان صلاة الفجر. واضح الفرق بين المسألتين؟ إذن على هذا القول الثاني تكون سنة الفجر فعلت في وقت نهي ولا قبل وقت النهي؟ قبل وقت النهي، وهذا هو الصحيح، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. قيدها إيش؟ بالصلاة، ولم يقيدها في الوقت. وإن كان جاءت روايات لا صلاة بعد الفجر نقول هذا مطلق يحمل على المقيد وهي صلاة الفجر. قال إلى طلوع الشمس، ومن صلاة العصر إلى الغروب، من صلاة العصر إلى الغروب، هذا الوقت الثاني. قالوا من صلاة العصر ولو مجموعة، يعني لو جمعت العصر مع الظهر جمع تقديم دخل وقت النهي ولا لا؟ دخل وقت النهي، لأن الحديث لا صلاة بعد صلاة العصر وقد صلى العصر، مثل ما جوزنا قبل قليل صلاة الوتر قبل إيش؟ قبل وقتها، يعني قبل وقت العشاء المعتاد. وعند طلوعها يعني الشمس إلى ارتفاعها قدر رمح، عند طلوعها إلى ارتفاعها قدر رمح، والمقصود قدر الرمح يعني في رأي العين، يعني يراه الإنسان ارتفاعها من الأرض، مستوى الأرض إلى الشمس، إلى قرص الشمس الأدنى بقدر الرمح، الرمح معروف، وهذا الوقت يقدر تقريبا بعشر دقائق، وقال بعضهم ربع ساعة. قال وعند قيامها حتى تزول، عند قيامها حتى تزول، وهذا الوقت الذي هو يسبق وقت صلاة إيش؟ الظهر، وهو وقت يسير جدا يعني قليل، ربما بعضهم قال 5 دقائق وبعضهم قال أكثر، لكنه وقت يسير جدا. قال وعند غروبها حتى يتم، أيضا عند دخول قرص الشمس في الأرض حتى يتم غروب الشمس كاملا، هذه الأوقات النهي. قال فيحرم ابتداء نفل فيها مطلقا، يعني لا يجوز أن يصلي الإنسان النافلة في هذه الأوقات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، يحرم ابتداء نفل فيها مطلقا. وهنا مسألة أخرى، إن دخل وقت النهي وهو في الصلاة، هذه مسألة الآن، إذن عندنا الآن عندنا مسألة، وهي مسألة أن يبتدئ النفل في وقت النهي، وهذا حكمه إيش؟ حرام. المسألة الثانية أن يدخل عليه وقت النهي وهو في الصلاة، واضح الصورة؟ قال بعضهم يقطعها، يقطعها، وقيل لا يقطعها، القول الثاني. طيب في المذهب أيضا قالوا لا يقطعها، وإنما يتمها خفيفة ما يطيل فيها، والقول الثالث أنه يتمها، يتمها وتصح منه، لكن يأثم بإتمامه، يعني تصح مع الإثم، هكذا قالوا. قال لا قضاء فرض، الآن استثنى في أوقات النهي عدة صلوات. أولا قال قضاء الفرض، لأنه جاء فيها حديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، قال ولو في وقت نهي. ثانيا فعل ركعتي الطواف، وجاء في حديث يا بني عبد مناف لا تمنع أي رجل طاف بالبيت في أي ساعة من ليل أو نهار، أي ساعة، قالوا تشمل وقت النهي وغير وقت النهي. ثالثا سنة الفجر أداء قبلها، قلنا هذا مبني على مسألة إيش؟ إن وقت النهي متى عندهم؟ من أذان الفجر، من طلوع الفجر، فكأنهم قالوا سنة الفجر صليت في وقت النهي استثناء لأنها مسببة، ولكن على الراجح أن سنة الفجر أين صليت؟ قبل وقت النهي، قبل وقت النهي، ما دخل وقت النهي، وهو الراجح. وصلاة جنازة بعد فجر وعصر، بارك الله، صلاة الجنازة بعد الفجر، صلاة الجنازة لا يجوز أن تصلى في 3 أوقات فقط، اللي هي مرت معنا، من طلوع الشمس إلى ارتفاعها، ومن غروب الشمس إلى يعني اختفائها، ومن قيام قائم الظهيرة، وهذا جاء في حديث عقبة بن عامر 3 ساعات نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقبر فيهن موتانا. وأما بعد هذه الأوقات فإنه يجوز دفن أو صلاة الجنازة فيها، والدفن فيها أيضا يجوز صلاة الجنازة فيها. لماذا؟ قال لأنها أوقات لو منع الدفن فيها لصار في ذلك تضييق على المسلمين، نحن نتكلم اليوم عن ساعات طويلة جدا. أما 3 أوقات التي ذكرتها نهي عن الدفن فيها لأنها أوقات يسيرة، يعني 10 دقائق وعشر دقائق عند المغرب، وعشر دقائق عند طلوع الفجر، 5 دقائق عند قيام قائم الظهيرة، هذه أوقات يسيرة بالإمكان، يعني لا يترتب على ذلك إضرار أو تأخير لدفن الميت. نعم. فصل. ومن كفر قبل تسليمة الإمام أولى أدرك الجماعة، ومن أدركه رافعا أدرك الركعة، بشرط إدراكه رافعا وعدم شكه فيه وتحريمته قائما. وتسن ثانية للركوع وما أدرك معناها كفرا وما يقضيه أولها، ويتحمل عنه من قراءة وسجود سهو وتلاوة وسكرة ودعاء قنوت وتشهدا أول إذا ما أول أول إذا سبق بركعة، لكن يسن أن يقرأ في سكتاته وسرية، وإذا لم يسمعه ليبدل لبعد لم يبعد إلا أقرى شيء. نعم. وسن له التخفيف مع الإتمام وتفضيل الأولى على الثانية وانتظار داخل ما لم يشرق. نعم. قال فصل تجب الجماعة. هذا الفصل في الكلام على حكم صلاة الجماعة. وصلاة الجماعة لا شك أنها واجبة، وقد جاء في هذا يعني أدلة كثيرة جدا في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. في كتاب الله كقوله تعالى واركعوا مع الراكعين، واركعوا مع الراكعين، وأيضا في صلاة الخوف وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. وأما في السنة فالأدلة في هذا كثيرة، منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل الأعمى لم يعذره صلى الله عليه وسلم في ترك الجماعة رغم ما كان عنده من أعذار، وقوله لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آتي إلى أقوام ومعي حزم من حطب فآتي إلى أقوام لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. هذا كله يدل على وجوب صلاة الجماعة. وأما فضلها فقد جاء فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تعدل صلاة الفرد ب27 درجة، وأقل الجماعة 2 بخلاف الجمعة كما سيأتي، أقل الجمعة 3، فأقل الجماعة 2. قالوا ولو أنثى رجل وامرأة تنعقد بها الجماعة. قال تجب الجماعة للخمس المؤداة. تجب يعني وجوبا عينيا وليس كفائيا، على الرجال حتى يخرج النساء، الأحرار ليخرج العبيد لأن العبد قالوا مشغول بخدمة سيده، القادرين ليخرج العاجزين وهم أهل الأعذار، وسيأتي فصل كامل في الكلام على أهل الأعذار من هم المعذورون في ترك الجماعة. وحرم أن يؤم قبل راتب إلا بإذنه أو عذره أو عدم كراهته. لا يجوز أن يصلي الإنسان في مسجد ويؤم الناس وهذا المسجد له إمام راتب، لأن في هذا تعدي وافتئات عليه وعلى حقه، ولهذا ذكر أهل العلم أن هذا الإنسان تبطل صلاته لو تعدى على الإمام فصلى. واستثنوا من هذا عدة صور، يعني يجوز أن يؤم مع وجود الإمام الراتب في عدة صور. الأولى قال إذنه، إذا أذن الإمام أذن، قال إذا يعني أنا آذن لغيري أن يصلي. وجاء في هذا حديث لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه، إلا بإذنه. ثانيا أو عذره، إذا وجد العذر قالوا من الأعذار تأخر الإمام الراتب حتى يشق على المصلين انتظاره أو يخشى خروج وقت الصلاة، أو عدم كراهته إذا كان الإمام لا يكره، عرف منه أنه لو صلى أي أحد في حال تأخره فإنه لا يكره، فهذا أيضا ينتفي به النهي. ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة. الآن سيتكلم متى تدرك الجماعة. طبعا المصنف يرى أن إدراك الجماعة يكون بإدراك تكبيرة قبل التسليمة الأولى، لأن التسليمة الأولى هي الركن من أركان الصلاة مرت معنا. فلو قال الله أكبر أدرك الإمام في التشهد، قال المأموم الله أكبر ثم قال الإمام السلام عليكم ورحمة الله، هل هذا يعتبر مدرك الجماعة؟ المؤلف يقول نعم مدرك الجماعة. وقال بعضهم الجماعة لا تدرك إلا بركعة، بل قالوا كل الإدراكات تدرك بركعة. الإدراكات إدراك الوقت وإدراك الجماعة وإدراك الجمعة كلها تدرك بركعة. قال ومن أدركه راكعا أدرك الركعة. انتبهوا الآن إدراك الجماعة يكون بماذا؟ تكبيرة. وإدراك الركعة يكون بماذا؟ إدراك الصلاة تكون بركعة. قال بشرط إدراكه راكعا وعدم شكه فيها. شروط الآن حتى يكون مدرك، الآن يقول كيف يكون مدرك للركعة؟ المأموم؟ قال بعدة شروط. أولا أن يدركه راكعا ليس بعد ذلك. ثانيا عدم شكه فيها، يعني عدم شكه أنه أدركه راكعا. لو عنده تردد قال والله ما أدري أنا ممكن لما ركعته رفع، هذا في شك الآن، إذا هذا لا يعتبر مدرك. ثالثا تحريمته قائما، يعني أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم. ثم التكبيرة الأخرى للركوع مسنونة، وذلك قال وتسن ثانية للركوع، تسن ثانية، يعني لو اكتفى بتكبيرة واحدة للإحرام هو قائم طيب ثم ركع يقول هذا مدرك للركعة، وتكون يكون ترك سنة، وهي إيش؟ سنة التكبيرة الثانية للركوع. ومن هنا ممكن نقسم التكبيرات إلى ثلاثة أقسام. طيب تارة تكون ركن، وتارة تكون واجبة، وتارة تكون مسنونة. متى تكون التكبيرة ركن؟ أحسنت، بالإحرام. ومتى تكون واجبة؟ تكبيرات الانتقال الأخرى كلها مرت معنا. ومتى تكون مسنونة؟ نقول الثانية، التكبيرة الثانية عند الخفض إذا أدرك الإمام راكعا أو أدركه ساجدا، هذا تكون في حكم المسنون. قال وما أدرك معه آخرها وما يقضيه أولها. هذه مسألة، يقول ما أدرك مع الإمام المأموم يكون آخر صلاته، وما فاته يكون إيش؟ يقضي. قال وما أدرك معه آخرها، والدليل على هذا استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الصلاة، حديث في طول الشاهد قوله حتى لا نطيل، قال وما فاتكم فاقضوا، وما فاتكم فاقضوا. انتبهوا يا أخوان، أنا جئت الآن الإمام في الركعة الرابعة الأخيرة، وأنا بالنسبة لي أدركت معه ركعة، كم بقي علي في صلاة الظهر مثلا؟ ثلاثة. مدام ثلاثة إذن الآن يكون بعد سلام الإمام بالنسبة لي سأقضي كما لو كنت في أول الصلاة، يعني ركعتي الثانية ماذا سأفعل؟ أحسنت، استفتاح. واضح الصورة، وقراءة فاتحة وسورة، لأني كأني وين الآن؟ أنا كأني في أول الصلاة، هذا معنى قوله وما يقضيه أولها. وهناك قول آخر أن ما يقضيه آخرها، وأن ما أدركه أولها. واضح الصورة. واستدلوا يعني أصحاب القول الثاني بحديث وما فاتكم فأتموا وليس فقضوا. واضحة؟ إذن هذه مبنية على لفظ الرواية نفسها، لفظ الرواية. قال ويتحمل، الآن هذه المسألة تحملات الإمام. المؤلف ذكر ست صور يتحملها الإمام عن المأموم، يعني المأموم لو لم يأتي بها ليس عليه شيء. أولا قال القراءة، لو ترقمونها يكون أسهل. واحد القراءة، والقراءة هنا حتى الفاتحة منها، قراءة الفاتحة الإمام يتحمل على المأموم. قال جاء في هذا حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، والحديث فيه ضعف لكن استدلوا بأدلة أخرى، عموم قول الله عز وجل فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وأيضا قالوا إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم سنوات طويلة جدا، ومع كثرة من صلى وكثرة ما صلي إلا أنه لا يعرف أن واحد منهم أنه قام فأتى بركعة جديدة لترك القراءة، فالإمام يتحمل عن إيش؟ عن المأموم. قال وسجود سهو، يعني لو أن المأموم عليه سجود سهو فعل ما يوجب سجود السهو في حقه فإن الإمام يتحمل عنه، مثل لو ترك واجب من الواجبات، ترك التسبيح والركوع رب اغفر لي بين سجدتين، الإمام يتحمل عنه. ثالثا تلاوة، يعني سجود تلاوة، لو قرأ المأموم في صلاته سجد التلاوة هل يسجد ولا نقول الإمام يتحمل عنه؟ الإمام يتحمل عنه بمعنى أنه لا يسجد لأنه متابع لإمامه. قال وسترة لأن سترة الإمام سترة لمن بعده، ودعاء قنوت، فالمأموم أيضا لا يدعو وإنما يكتفي بالتأمين فقط على دعاء الإمام. وتشهد أول إذا سبق بركعة، اكتبوا في صلاة الرباعية حتى تتضح الصورة، في صلاة رباعية، وهذه صورتها. انتبهوا أخوان، المأموم جاء في الركعة الثانية أليس كذلك؟ الآن لما جاء في الركعة الثانية الإمام راح يجلس ليش؟ التشهد الأول صح ولا لا؟ الآن المأموم الإمام سيقوم للركعة الثالثة، والمأموم سيكون بالنسبة له ركعة ثانية، الثانية ليس بعدها تشهد، هذا التشهد بالنسبة للمأموم تشهد إيش؟ الأول. واضح يا إخوان؟ نقول هنا في هذا الموضع الإمام يتحمل عنك، واضح الصورة؟ لأنه لم يأتي به في موضعه، ولهذا قال وتشهد أول إذا سبق بركعة، لأن نتصور هذه المسألة في صلاة الرباعية. قال لكن يسن أن يقرأ في سكتاته، سكتاتي يعني الإمام، وسرية، يسن أن يقرأ في السرية وسكتات الإمام، وإذا لم يسمعه لبعد، إذا كان ما يسمع قراءة الإمام مثل مسجد كبير جدا والناس في الشارع، هنا المأموم يقول يسن له أن يقرأ لأنه الآن ما عاد يستمع، يعني ما هو منتفع الآن بقراءة الإمام كونه لا يسمع. هذا نتصور في مساجد الأسواق والزحام الشديد، قال الإمام هنا له أن يقرأ. قال لبعد لا طرش، طرش اللي هو عدم يعني آفة في السمع. لماذا قال لا طرش؟ قال لأنه لو قرأ، هو الآن ما يسمع الإمام صح؟ يعني قبل قليل قلنا لو كان بعيد يقرأ، لكن الآن لو كان أطرش لا يسمع، نتصور هذا أن يكون قريب هو لا يسمع، لكن لو قرأ هنا ماذا سيحصل؟ سيحصل تشويش على المأمومين الآخرين المصلين الآخرين، ولهذا قال لا طرش، يعني أنه إذا كان أطرش لا يقرأ، إنما يستمع، إنما يستمع. قال وسن له التخفيف مع الإتمام، سن له التخفيف مع الإتمام، يسن تخفيف الصلاة لكن بحيث لا يخل بها، لأن السرعة في الصلاة المؤدية إلى الإخلال بالأركان والواجبات قد تكون مقلة للصلاة، فالمقصود هو الإتمام مع التخفيف لقوله صلى الله عليه وسلم من صلى بالناس فليخفف. وتطويل الأولى عن الثانية، أيضا يسن أن يطول الأولى عن الثانية. طيب والثالثة والرابعة عن الأولى والثانية، جاء في هذا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى قرأ في الأوليين من الظهر على قدر سورة السجدة. سورة السجدة كم آية؟ يا أخوان 30 آية، قال وفي الركعتين الأخريين من الظهر على قدر النصف من ذلك، وهذا فيه دليل على أنه يسن أيضا أن يقرأ السورة في الركعة الثالثة والرابعة بعد الفاتحة، معناها كم النصف من ذلك؟ 15 آية. وفي الركعتين الأوليين من العصر على قدر النصف من ذلك، قدر النصف من إيش؟ من الأخيرتين من الظهر، يعني معناها كم؟ ما في 7.5، دائما الكسر يجبر يصير كم؟ 8. وفي الركعتين الأخرين من العصر على قدر النصف من ذلك، يعني كم؟ قدر 4 آيات. واضح؟ إذن لاحظوا أن العصر أخف من الظهر. قال وانتظار داخل ما لم يشق، يسن أن ينتظر الداخل، يعني الإمام ينتظر الداخل، وهذا يشعر به بحركته مثلا أو بجلبة، يعني جلبة يسمعها. يقول ما لم يشق على المأمومين، قالوا لأن حرمة المأمومين أولى من حرمة إيش؟ من حرمة الداخل. بل ذهب بعض أهل العلم، طبعا ليس هذا عند الحنابلة، هذا قول يعني قرأته، بعضهم يقول يحرم على الإمام انتظار الداخل، يحرم. قالوا لأن في هذا رياء، هذا الفعل رياء. طيب منين دخل الرياء؟ شوف يعني العلماء سبحان الله عندهم يعني تصور عجيب للمسألة هذا. وين صورة الرياء هنا؟ أين صورة الرياء؟ أين صورة الرياء في انتظار داخل؟ هذه مسألة عرضية يعني بفائدة. ها؟ ها؟ بارك الله فيك، أحسنت. قالوا لأن هذا القدر الزائد في الصلاة لم يكن لأجل الله، انتبهتم، إنما لأجل من؟ هذا الداخل. واضح يا أخوان؟ طبعا هذا يعني اجتهاد، يعني ما أعرف مدى صحته، لكن يظهر أنه لا حرج إن شاء الله إذا كان ليس في مشقة. وتصور الرياء هنا بعيد. طيب فصل، الآن نتكلم عن فصل في الإمامة وأحكام الائتمام. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. من أقرأ العالم فقد صلاته أولى من الأكبر، ولا تصح خلف فاسق إلا في جمعة وعيد تعبرا خلف غيره، ولا إمامة من حدثهم بائن وأمي وهو من لا يحسن الفاتحة أو يلزم فيها حرفا لا يلزم أو يلحن لحنا يحيل المعنى إلا بمثله، وكذا لم به سلس قول وعاجز عن ركوع أو سجود أو قعود ونحوها، أو اجتناب نجاسة أو استقبال، ولا عاجز عن قيام بقادر إلا راتبا وجه زوال علته، ولا مميز لبالغ في فرض ولا امرأة لرجال وخناسا، ولا خلف محدث أو نجس، فإن جهلا حتى انقضت صحت لمأموم وتقرب إمامة لحان وفأفأت ونحوه وفأفأ. طيب قال فصل، الآن تكلم عن من هو الأولى بالإمامة. قال: الأقرأ العالم فقه صلاته أولى من الأفقه. يعني هذا الأول اجتمع فيه وصفان، الأول الفقه والثاني الحفظ. الأقرأ يعني الأحفظ، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. أقرأهم هنا اختلف العلماء في معناها، منهم من قال أحفظهم، ومنهم من قال أجودهم قراءة، لكن الأقرب والله أعلم أن المقصود فيه هو الحفظ، لأنه جاء في الحديث: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، في بعض الروايات: يؤم القوم أكثرهم أخذا للقرآن. وهذا لا يراد به التجويد، يراد به الحفظ. قال: هو أولى من غيره، وهذا جاء في حديث: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. قال: ولا تصح خلف فاسق. الفسق هنا نوعان: فسق فعل وفسق اعتقاد. فسق الفعل مثل فعل الكبائر، مقارفة الذنوب كبيرة، والاعتقاد كعقيدة لا تصل لحد الكفر. طبعا هنا قال الفسق، طبعا إذا كان كافر أو بدعته بدعة كفرية، هذا قولا واحد أنه لا تصح صلاته، لا تصح الصلاة خلفه. أما هنا الفاسق، المؤلف يقول لا تصح، اكتبوا عنه تكره، عن الإمام أحمد رواية: تكره الصلاة خلف الفاسق. وهو الأقرب أننا لا نبطل صلاته. طبعا هم قاسوا على الكافر، يعني الصلاة خلف الكافر، معروف الفرق بين الكافر والفاسق. قال: إلا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره. لماذا الجمعة والعيد استثنوها؟ قالوا: لأن الجمعة والعيد إذا فاتت فإنها لا تقضى على وصف على حالها، فلأجل دفع المشقة جوزوا الصلاة خلف الجمعة والعيد خلف الفاسق. وأيضا من أسباب استثناء الجمعة والعيد لأنه كان يؤم الناس فيها في ذلك الزمن الأمراء الظلمة، حكام الظلمة كانوا يتولون صلاة الجمعة، هم الذين يخطبون في الناس، وقد يكون في عدم الصلاة وراءهم ربما إضرار بمن ترك الصلاة، ربما أدى إلى قتله. في الأجل دفع هذه المفسدة قالوا يجوز الصلاة خلفهم، كما صلى ابن عمر خلف الحجاج وغيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال: ولا إمامة من حدثه دائم. حدثه دائم مثل من به سلس، سلس بول، سلس ريح. قالوا من إما أو غيره. قالوا ولا إمامة من حدثه دائم. طبعا هو لا يقول، يتكلم عن إمامة من حدثه دائم. سيأتي أنه يجوز أن يصلي هذا بمثله، يعني حدثه دائم بمن حدثه دائم يجوز، لكن حدثه دائم بإنسان سليم هذا الذي يمنعون منه. قال وأمي، الأمي هو الذي لا يحسن الفاتحة. الأم الذي لا يحسن غير الفاتحة، الذي لا يحسن غير الفاتحة يسمى لحان كما سيأتي، الذي يحيل المعنى. لماذا سمي أمي؟ قالوا سمي أمي لأنه يعني الذي لا يحسن الفاتحة وهي الحد الأدنى في الصلاة، فهذا كمن هو على الحالة التي وجد خلقت عليها كما ولدته أمها، يعني إشارة إلى جهله. والله عز وجل أخرجكم من بطون أمهاتكم إيش؟ لا تعلمون شيء. هذا معنى الأمي، وهو من لا يحسن الفاتحة أو يدغم فيها حرفا لا يدغم. طيب، لأن هذا يدغم حرف معناه أنه بلع حرف، يعني ها بلع حرف لا يظهره، أو يلحن لحنا يحيل المعنى، يلحن لعن لحن يحيل المعنى، مثل لو قال صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت عليهم، أو صراط الذين أنعمت عليهم، هذا لحن جلي يحيل المعنى يغيره. أو قالوا ككسر كاف إياك، إياك نعبد، ها هذا أضاف لمن؟ إلى مؤنث، هذا لا يجوز، هذا لحن يحيل المعنى. قال إلا بمثله، يعني كل من سبق هؤلاء يجوز أن يأموا، لكن يأمون بمن؟ بمثله، يعني أمي بمثله، لحان بمثله، من حدثه دائم بمثله. قال وكذا من به سلس بول، سلس بول أو سلس ريح أو سلس رعاف قالوا، ها وعاجز عن ركوع وسجود، وعاجز عن ركوع وسجود أو قعود ونحوها أو اجتناب نجاسة أو استقبال، كل هؤلاء عاجزون. يقول ولا عاجز عن قيام بقادر إلا راتبا رجي زوال علته. الإمام الراتب يقول إذا كنا نرجو زوال علته يجوز أن تصلي وراءه، مثل إمامنا هذا الراتب أصابه عذر ما استطاع يصلي قائم فصلى جالس، هل يجوز نصلي وراءه؟ يقول نعم، إذا رجونا زوال علته. معنى ذلك أنه لو كان هذا العذر الذي مع الإمام مستمر، يعني عجز دائم، هل يأم هنا؟ هل يصلى وراء؟ لا. والدليل أنه يجوز أن يصلى خلف الإمام إذا جلس، إذا كنا نرجو زوال علته، صلاة الصحابة خلف النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته، في مرض موته. وهنا مسألة، وهي إذا صلى الإمام جالسا كيف يصلي المأمومون؟ الإمام أحمد رحمه الله تعالى توصف المسألة هذه بين الأقوال، وقال نفرق بين أن يبدأ صلاته قائما، بين أن يبدأ صلاته جالسا فنحن نصلي وراءه جلوس، وبين أن يصلي يبدأ صلاته قائما ثم يعرض له علة في أثناءه ويجلس، فنصلي إيش هنا؟ نصلي قياما. منين جاب هذا التوفيق؟ قال أما الفعل الصورة الأولى في حديث إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون، وأما قيامنا لما كان قائم وجلس نصلي قياما نخالفه هنا، أخذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما صلى صلى الله عليه وسلم فيهم جالسا صلى الصحابة إيش؟ صلوا قياما لم يجلسوا، فهذا جمع بين الدليلين. قال ولا لمميز لبالغ في فرض، المميز يجوز أن يصلي إمام لكن يصلي في نافلة ولا يصلي في فريضة على كلام مصنف. وحديث حقيقة يعني عمرو بن سلمة فيه رد على المصنف أنه صلى بأصحابه وهو ابن سبع سنين، ولم يعني لا يوجد دليل أن صلاته فيهم كانت صلاة نافلة، أنه كان يقول عن نفسه كنت أكثرهم حفظا لكتاب الله رغم صغر سنه رضي الله تعالى عنه. وهذا دليل أن المميز إذا صحت صلاته في النفل صحت صلاته في الفريضة. قال ولا امرأة لرجال وخناثة. المرأة لا تأم الرجال ولا تأم الخنثة. الخنثة المقصود في الخنثة هنا ليس المتشبه، المقصود بالخنثة هو الذي لا يعرف جنسه، يعني فيه عيب خلقي منذ أن ولد ما نعرف هذا رجل ولا أنثى. هذا موجود حتى في هذا الزمن. لماذا قالوا المرأة لا تأم الخنثة؟ قالوا لأنه يحتمل أن يكون إيش؟ رجل، صح ولا لا؟ يحتمل أن يكون رجل. ولا خلف محدث أو نجس. لا يجوز أن يصلي خلف إنسان محدث لأنه باطل صلاته. ولا خلف إنسان يحمل نجاسة سواء نجاسة في بدنه أو ثوبه، لا يجوز أن يصلي خلفه. فإن جهل حتى انقضت صحة المأموم. انتبهوا يا أخوان الآن هذه مسألة، وهي إذا جهل المأموم أن إمامه محدث أو أن إمامه عليه نجاسة، أو قد يكون الجاهل هنا ما هو المأموم، الجاهل إمام. فعندنا في المسألة هذه ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول أن يعلم الإمام ولا يعلم المأموم. يعلم إيش؟ ارجع العبارة، مو بس النجاسة، نجاسة أو حدث. أنا كلامنا في النجاسة والحدث. إذا الحالة الأولى أن يعلم الإمام أنه ليس على طهارة، أو يعلم أن عليه نجاسة ولكن المأموم لا يعلم، فهنا لا تصح صلاة الجميع، الإمام والمأموم. الكلام مصنع. لماذا؟ قالوا بالنسبة للإمام كونه يعلم بطلت صلاته صحيح، ولذلك من بطلت صلاته بطلت صلاته إيش؟ من وراء. الحالة الثانية وهي أن يعلم المأموم ولا يعلم الإمام. تصور هذا، تصور مثل المأموم يشوف النجاسة في ثوب الإمام لكن الإمام ما يدري، أليس كذلك؟ يسكت المأموم حتى انتهت الصلاة. نقول هنا بطلت صلاة جميعا، المأموم لوجود الإمام لوجود النجاسة، والمأموم لعلمه بنجاسة الإمام. الحالة الثالثة هي التي ذكرها الإمام المصنف وهو إذا جهل الإمام والمأموم، جهل الإمام حدث نفسه وجهل المأموم أنه إيش؟ أن الإمام محدث. يقول هنا بطلت صلاة الإمام للمأموم. واضح الصورة؟ أعيدها. الحالة الأولى قلنا إيش؟ يعلم الإمام ولا يعلم المأموم، هنا بطلت صلاة الجميع. الحالة الثانية يعلم المأموم ولم يعلم الإمام، بطلت صلاة الجميع. الحالة الثالثة كلاهما يجهل. صحت صلاة المأموم للإمام. لا، وعبارة قال فإن جهلا. ترى هذا الجملة في اختصار الكلام اللي قلناه كله قبل، وهذا فائدة المختصرات. فإن جهلا حتى انقضت صحت لمأموم. لا، وما قال صحت لإيش؟ لم يقل صحت لإمام. قال وتكره صلاة إمامة لحان. إن اللحان الذي يخطئ في الإعراب في المعنى، وفأفاء الذي يكثر ذكر خلل في لسانه، يكثر من كلمة الفاء فأفاء، ويسمونه أيضا التمتام اللي يكثر التاء. كل هؤلاء تكره صلاته أو عفوا إمامته مع صحتها. وسنة قرأت شيء هنا وسنة وقوف المأمومين خلف الإمام والواحد عن يمينه وجوبا، والمرأة خلفه، ومن صلى عن يسار الإمام مع غلو يمينه أو فذا ركعة لم تصح صلاته. وإذا جمعهما مسجد صحت القدوة مطلقا بشرط العلم بانتقالات الإمام، وإن لم يجمعهما شرط رؤية الإمام أو من وراءه أيضا ولو من بعضها. وقل فيها عضو إمام على مأموم ذراعا فأكثر وصلاته في محراب يمنع مشاهدته وتطوعه موضع المكتوبة وإطالته الاستقبال بعد السلام ومجود مأموم بين سوار تقطع الصفوف عرفا إلا لحاجة في الكل وحضور مسجد وجماعة لمن رائحته كريهة من بصر أو غيره ويعتق بترك جمعة وجماعة مريض دافع أحد الأخبثين ومن بحضرة طعام يحتاج إليه وخائف ضياع ماله أو موت قريبه أو ضررا من سلطان أو مطر ونحوه أو ملازمة غريم ولا فاء له أو فوت أخته ونحوهم. قال وسن وقوف المأمومين خلف الإمام. طبعا قال في حالة واحدة يقف الإمام يسن أن يقف المأمومين مع الإمام. قال يعني تصور لو صلوا عورات مثلا ما وجدوا ما يسطع عوراتهم فإن الإمام لا يتقدم عليهم وإنما يصلي وسط. والواحد عن يمينه وجوبا إذا كان واحد يصلي عن يمين الإمام. لماذا وجوبا؟ لأنه سيأتي أنه لا يجوز صلاة المنفرد خلفه والمرأة خلفه وهذا جاء في حديث صلاة أم سليم خلف النبي صلى الله عليه وسلم صلاة عائشة ومن صلى عن يسار الإمام مع خلو يمينه أو فرد ركعة لم تصح صلاته. إذن عندنا حالتين لا يصح وقوف المأموم فيها. الحالة الأولى أن يصلي عن يساره مع خلو يمينه هذا قيد مهم. معنى ذلك لو وقف واحد عن يمينه وواحد عن شماله إيش حكم الواقف عن شماله؟ صحيح هذا الحالة الأولى. الثانية إذا صلى فردا يعني منفردا خلف الصف وهذا أيضا لا تصح بقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة المنفرد خلف الصف. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله جوز صلاة المنفرد خلف الصف قال إذا بذل وسعه في أن يجد مكانا لأن القاعدة تقول الواجبات تسقط بالعجز وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. كل واجب يسقط عند العجز وهذا عاجز فكيف نبطل صلاته؟ ولاحظوا هنا المذهب لا يبطلون الصلاة بمجرد وقوف المأموم خلف الإمام منفرد أو بمجرد وقوفه يساره مع خلو يمينه إلا في ركعة وما زاد. معنى ذلك لو وقف عن يساره متمم وبعد قليل قبل ركوع الإمام جاء واحد وقف على اليمين أو صلى منفرد وحده وقبل ركوع الإمام جاء واحد وصف معه هل تبطل صلاته؟ لا. إذا قال ركعة قيدها بركعة. ومما يدل أنها لا تبطل صلاة اليسار مطلقا أن النبي صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس كما تعلمون ابن عباس وين صلى؟ عن يسار إمام وحده. يقول فأخذني صلى الله عليه وسلم فأدارني فجعلني عن يمينه. واضح الصورة؟ قال ولم يبطل صلى الله عليه وسلم صلاته. حتى بعضهم يعني من وجه بعيد الذين قالوا بجواز صلاة المنفرد خلف الصف قالوا ابن عباس أصلا بس المثال هذا صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم منفرجا مو يسارا صلى خلفه. وين صورتها؟ أحسنت لما أدار شوف الصورة ده. لما أدار أليس جزء من الإدارة هذه وقف أبو العباس خلف النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال وقف جزء من الصلاة خلفه ولو كان باطلا إيش؟ لا أبطل أمره النبي صلى الله عليه وسلم يعيد الصلاة. طبعا هذا بعيد الاستدلال ليس بمحمد. صحيح أن صلاة المنفرد خلف الصف مبطلة للصلاة وقد جاء هذا في يعني في حديثين الأول قوله صلى الله عليه وسلم قول والثاني فعل أنه رأى رجل يصلي خلف الصف وحده فأمر أن يعيد صلاة. وإذا جمعهما مسجد الآن انتبهوا في مسألة وقوف المأموم مع الإمام قد يكون هذا الوقوف داخل مسجد اتماما داخل مسجد وقد يكون المأموم خارج المسجد. قال إذا جمعوا في مسجد واحد يعني صحة القدوة مطلقا مطلقا يقصد حتى لو لم يرى الإمام يعني يكفي مجرد سماع وهذا متصور في المساجد موضوع أن كل واحد يرى إمامه. يقول صحت مطلقا بشرط العلم بانتقالات الإمام. العلم قد يحصل بالسماع وقد يحصل بماذا؟ بالرؤية إذا كان بمسجد واحد. قال وإن لم يجمعهما يعني مسجد. وهذا يتصور يعني صلى الإمام داخل المسجد والمأموم في الساحات الخارجية. قال شرط رؤية الإمام، ما يكفي مجرد السماع، قال اشترط الرؤية أو من وراءه يعني يرى المأمومين ولو في بعضها، يعني ولو في بعض في بعض ركعات الصلاة، لأن الافتداء هنا حصل. إذا المؤلف فرق إن كانوا في مسجد واحد يكفي إيش؟ يكفي السماع من باب أولى الرؤية، وإن كانوا في غير مسجد واحد طيب يقول لابد من إيش؟ لابد من رؤية بعض المصلين أو رؤية الإمام طبعا من باب من باب. قال وكره علو إمام على مأموم ذراعا فأكثر. الآن عندنا مسألة ارتفاع الإمام على المأموم، وعندنا عكسها ارتفاع المأموم على الإمام. ارتفاع المأموم على الإمام لا إشكال فيه، مثل مسجد في دورين في الحرم اليوم والإمام تحت والناس إلى دور، هذا لا إشكال فيه. لكن الكراهية عند المؤلف أن يكون الإمام هو المرتفع أكثر من ذراع، والذراع هذا هو الذراع تقديره، يعني يقدرونه تقريبا 45 سنتي، يعني يقولون هذا تقديره. منين جاب المؤلف الذراع؟ قالوا لأن الذراع هو درجة المنبر، درجة الواحد المنبر تساوي ذراع، وإنما جوزنا الذراع ارتفاع المأموم على الإمام على المأموم ذراع لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه صلى على منبره والصحابة ينظرون، صعد درجة ثم صلى والناس ينظرون، وقال صلى الله عليه وسلم إنما صنعت ذلك لتعلموا صلاته، وما أكثر من ذلك يكون إيش؟ يكون مكروها. قال وصلاة في محراب يمنع مشاهدته، لأنه ربما يحصل الإمام شيء في الصلاة، عارض سجود تلاوة أو ربما يغيب صوت التكبير، فحينئذ قالوا ينبغي إيش الإمام يخرج عن المنبر المحراب بحيث يرونه، أو إذا كان المحراب واسع والمصلون يرونه لا حرج. قال وتطوعه موضع المكتوب، يعني إذا صلى الفريضة يسن له إيش أن لا يصلي التطوع في مكانه. لماذا؟ قالوا حتى لا يتوهمون أن الصلاة المصلين لا يتوهمون أن الصلاة لم تنقضي. وهذا تصور وين يا إخوان؟ تصور في حال عدم سماع إيش التسليم. إلى أنا لو رأيت الإمام من بعيد صوت الإمام انقطع مثلا، وبعد ما سلم لم أسمع التسليم وقام هو يتنفل، أنا إيش أتصور؟ أنه لا يزال إيش؟ لا يزال في الصلاة. فلذلك قال يكره أن يصلي في موضع مكتوب، يتنقل لمكان آخر طيب ويصلي فيه. وهذا جاء في الحديث لا يصل أحدكم صلاة بصلاة حتى يتكلم أو يتحرك، طيب يتكلم يعني بكلام دنيوي أو يتحرك يعني حتى يفصل بين الفريضة والنافلة بالكلام أو بالفعل. قال وإطالته الاستقبال بعد السلام، يكره أن يطيل الاستقبال لنفس العلة السابقة حتى لا يتوهمون أن الصلاة لا زالت قائمة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يزيد في استقباله القبلة على أن يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، ثم يلتفت بوجهه إلى أصحابه صلى الله عليه وسلم. ووقوف مأموم بين السوالم تقطع الصفوف عرفا إلا لحاجة، السوالم أعمدة يعني يكره الوقوف بين السوالم. وقد جاء عن الصحابة من كانوا يقولون كنا ندفع عنها دفعا إشارة إلى شدة الكراهية. قال إلا لحاجة في الكل، الكل ليس المراد السواري، الحاجة للسواري قال مثل ازدحام، مثل في ازدحام ما يمكن يعني نقول والله اترك الصلاة بين السواري، في هذه الحالة نقول يجوز. لذلك يا إخوان عندنا قاعدة كل مكروه يباح عند الحاجة، هذه قاعدة كل مكروه يباح عند الحاجة. معنى قوله إلا لحاجة في الكل، الكل ما نقصد الكل؟ كل ما سبق، انتبهوا قبل قليل قال إذا كل ما سبق قبل شوي قال يكره علو إمامه. طيب لو في حاجة يجوز. يكره صلاته في محراب يمنع مشاهدته. طيب لو في حاجة يجوز. تطوعه موضع المكتوبة لحاجة يجوز. إذن عاد هذا عاد على جميع ما سبق. وحضور مسجد وجماعة يكره لما رائحته كريهة من بصر ونحوه. وأسوأ من البصر التدخين. إذا كان البصر مباح يكره حضور الجماعة لأجله فإنه من باب أولى ما كان محرما، لأن بهذا إيذاء للملائكة وإيذاء للمصلي. قال ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض. الذين يعذرون بترك الجمعة والجماعة، أولا قال المريض، اثنين مدافع أحد الأخبثين من البول الغلط، ومن بحضرة الطعام يحتاج إليه أيضا لا صلاة بحضرة طعام. في رواية إذا حضر العشاء والعشاء فقدموا العشاء على العشاء. وخائف ضياع ماله، يخاف أيضا لو حضر الجماعة يضيع ماله، مثل باب بيت مثلا من دكان مفتوح ما له طفل ولا باب، أو موت قريبة يخاف موت قريبة، قالوا كمن يقوم بتطبيبه مثلا يكون هو لباشرة، يخاف يروح يصلي ربما هذا المريض يحتاج إلى أحد يكون عنده جواره، فلا حرج في ترك الجماعة. هذا مثال أمثلة، ولا ترى فصور هذه المسألة لا تتوقف. أو ضرر من سلطان، لو ذهب قد يتضرر إما بقتل أو أسر، أو مطر كالسيول مثلا، أو ملازمة غريم ولا وفاء له، يخاف أنه هذا الغريم هو واقف عنده ينتظر سداد دينه، يعرف أنه لو راح صلى الجماعة يمكن ما راح يسددها إلى أن يموت، ها إيش يفعل؟ يجلس يقابله، ها يقابله، لأنه يمكن هذا يمكن ما راح يلقاها إلا بعد 10 سنين. إذا في مصلحة في البقاء ولا، يقولون يذكرون الله أعلم صحة الخبر أن رجلا كان يبحث عن مدين له ولم يجدها إلا بعد 3 سنين، فوجد في مسجد يصلي فصلى بالجوار صاحب، فلما سلم هذا المدين وإذا منه على اليسار على يمينه الدائم هو منحاش منها، فلما رآه قال قام قال نويت أن أصلي 1000 ركعة عشان إيش يطفش الدائم، فقال الدائم نويت أن أنتظر حتى تفرض، ها يعني قاعد. طيب قال أو ملازمة غريم ولا وفاء له، أو فوت رفقته ونحوه، أيضا يخاف فوات الرفقة كان يكون في مقطعة أو في فيافي قفار صحراء نحو ذلك. طيب فصل قال المصنف رحمه هذا الفصل في فصل صلاة أهل الأعذار، ولما يقولون أهل الأعذار يقصدون 3 المسافر والمريض والخائف، أو لهم غالب أهل الأعذار قد يكون هناك غيره، لكن أكثر هؤلاء يعني معنيون بهذا الباب من هم؟ المرض، كلام عن المرض، صوت المرض. قال المصنف رحمه الله تعالى يصلي المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنب والأيمن أفضل، وكره مستلقيا مع قدرته على جنب وإلا تعيا، ويومئ بركوع وسجود ويجعله أخفض، فإن عجز أومى بظرفه ونوى بقلبه كأسير خائف، فإن عجز فبقلبه مستحضر القول والفعل، ولا يسقط فعلها ما دام العقل ثابتا، فإن طرأ عجز أو قدرة في أثنائها انتقل وبنى. قال يصلي المريض قائما، يقصد صلاة المكتوبة الفريضة، لأن مر معنى أن النافلة يجوز أن يصلي قاعدا ولو مع القدرة، فإن لم يستطع فقاعدا أيا كان القعود مفترش أو متربع، فإن لم يستطع فعلى جنب لحديث عمران بن حسين صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. قال والجنب الأيمن أفضل، وكريا مستلقيا مستلقيا على ظهره مع قدرتي على جنب وإلا تعين، فمعنى ذلك الترتيب سيكون كالتالي قيام قعود جنب استلقاء، هذا الترتيب يستلقي قام يجعل رجله اتجاه القبلة إذا اضطر للاستلقاء يجعل رجله متجهة إلى القبلة قال ويؤمن بركوع وسجود ويجعله أخضر والإيماء يا أخوان يكون بالرأس هذا معنى الإيماء يعني يكون بهذه الطريقة أو ينحني بجسد يسير جسد بعضهم يقول ينحني أو الإيماء يكون أيضا باليد الصحيح أن الانحناء يكون بالرأس ويؤمن بركوع وسجود ويجعله أخضر يعني يجعل السجود أخضر من الركوع وإذا كان يركع هكذا فالسجود إيش يزيد زيادة قال فإن عجز أو مأ بطرفه أو بطرفه يعني بعينه لأن الآن إذا عجز به يعني أعضاءه انتقل إلى الصلاة بعينه وبعضهم قال إذا عجز بفعله انتقل إلى الصلاة بقوله لأن الصلاة بالطرف لم يثبت وقال الذين قالوا بالطرف قال لأن فعل أيضا فعل أولى من القول ونوى بقلبه كأسير خائف أسير عند كفار يعني لو علموا أنه يصلي ربما يقتلونه هنا يصلي بإيش يصلي بقلبه فإن عجز فبقلبه مستحضر القول والفعل يعني يستحضر في قلبه أنه يتنقل من عضو إلى عضو يستحضر أنه يركع يستحضر أنه يرفع يستحضر أنه يسجد هذا معنى يستحضر القول والفعل ولا يسقط فعلها ما دام العقل ثالثا سبحان الله هذا يبين يا أخوان عظم الصلاة لاحظوا إذا عجز الإنسان بفعله انتقل إلى القول انتقل إلى الصلاة بقلبه الصلاة لا تسقط بحال إلا في حالة واحدة وهو زوال العقل لأن العقل مناطق تكليف إذا عدم العقل زال التكليف ومن التكليف فعل الصمت فإن طرأ عجز أو قدرة في أثنائها انتقل وبلغ انتبهوا له هو صلى جالس مع عاجز أليس كذلك لكن لما صلى جالس الركعة الأولى والثانية وجد في نفسه نشاط ماذا نقول له قم صلى قائما ركع الأولى والثانية لكن حصل له عجز يصلي إيش يصلي جالس وهنا اختلفوا يعني ما هو الحد الذي يجوز فيه الانتقال من القيام للقعود واضح ما هو الحد الذي يجوز فيه الانتقال من القيام للقعود القول الأول أنه الألم الشديد الألم الشديد إذا أصابه ألم شديد فيما لو صلى قائما جاز له أن يجلس واضح هذا القول الأول القول الثاني قالوا المشقة الشديدة حتى لو لم يحصل ألم شديد مجرد وجود المشقة تكفي وبعضهم ضربها بضابط حقيقة جيد قالوا إن الضابط هو ذهاب الخشوع ذهاب الخشوع قال ممكن أصلي قائم لكن سأصلي قائم صلاة لا خشوع فيها فحينئذ يجوز أن يجلس لا يجوز أن يجلس قال لأن مقصود الصلاة هو الخشوع فيها وهذا هو الصحيح أن ضابط الانتقال هو ذهاب الخشوع وإلا ما الفائدة أن يصلي صلاة قائم في صلاة لا خشوع فيها إذن هذا هو الضابط والله نعم فصل قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ويسن قصر الرباعية في سفر طويل مباح ويقضي صلاة سفر في حضر وعكسه تامة ومن نوى إقامة مطلقة بموضع أو أكثر من أربعة أيام أو اهتم بمقيم أتم وإن حبس ظلما أو لم ينوي إقامة قصر أبدا طيب فصل هذا فصل في أحكام القصر والجنة قال يسن قصر الرباعية لاحظ الرباعية لأن الفجر والمغرب لا تقصر هذا بالإجماع قال سفر طويل سفر طويل السفر الطويل قالوا هو الذي تتعلق به أربعة أحكام وسيحدد السفر الطويل ما هو أحكام السفر الطويل قالوا أربعة أحكام القصر والجمع والفطر والمسح ثلاثة عيدها القصر والجمع والفطر والمسح كذلك. وهذه أحكام في حق من سافر سفرا طويلا. قال مباح حتى يخرج ايش؟ يخرج السفر المحرم، لأن المحرم لا تستباح فيها الرخص. قد مر معنا يعني في أول كلام في كتاب الطهارة من فر قال أنه يأثم بمعصيته وتصح صلاة. قال ويقضي، يقضي الآن سيتكلم عن الذين لا يجوز لهم القصر، يعني من هم الذين لا يحق لهم القصر؟ قال أولا من قضى صلاة سفر في حضر، صلاة سفر في حضر، واحد صلاة العصر ما صلاها في بلد السفر وصل للكويت، كيف يصلي؟ صلية تامة. والعكس صلاة حضر في سفر، العصر في الكويت وخرج منها ولم يتذكرها إلا وين؟ في السعودية. قالوا هنا يصليها إيش؟ يصليها تامة. إلى الحالة الثانية إذا ذكر صلاة حضر في سفر. لماذا؟ قالوا نغلب الأحوط. الأحوط يا أخوان أربع ولا ركعتين؟ الأحوط أربع، لأنه لو صلى ركعتين سيقول هناك من أهل العلم بأن صلاة باطلة، فإذا قال نغلب الأحوط. الثالث، الصورة الثالثة التي لا يجوز فيها القصر، من نوى إقامة مطلقة، نوى أن يقيم إقامة مطلقة يعني غير مقيم، فمثل هذا أيضا لا يقصر إنما يتم الصلاة. ومثل هذا اليوم يعني الطلبة الذين يذهبون إلى الخارج ويدرسون هذا نوى الإقامة المطلقة، يجلس أربع خمس سنوات ما يقول أنا مسافر، لا يحق له القصر لأن هذا في حكم الإقامة المستقرة. قال أو أكثر من أربعة أيام، يعني نوى إقامة أكثر من أربعة أيام، على المذهب أنه لا يحق له إيش؟ القصر، أنه يجب أن يتم. وأستدل بأدلة كابن عباس وغيره رضي الله عنهم أنه إذا نوى أن يقيم أربعا فإنه إيش؟ يتم صلاة. أو ائتم بمقيم، هذه الخامسة، ائتم بمقيم. قال ولو أدركه في آخر الصلاة فإنه يصلي صلاة تامة. وقد جاء في هذا الحديث ما بال المسافر، سئل ابن عباس ما بال المسافر إذا صلى خلف المقيم يتم؟ قال تلك السنة. قال ولو أدركه في آخر الصلاة. وإن حبس ظلما، حبس يعني المسافر، حبس ظلما أو لم ينوي إقامة قصر أبدا، ما نوى الإقامة، مثل لو قال اليوم أخرج غدا أخرج بعد أخرج، هذا يحصل اليوم بعض أخواننا الذين يذهبون العلاج عند موعد الطبيب هو يريد الإقامة يومين، وإذا الطبيب يقول له احتمال بكرة تجلس أو تحتاج يوم ثاني يوم ثاني يوم ثاني، قالوا هذا لو جلس سنوات بهذه الطريقة فهذا لم ينوي إقامة فمثله يجوز له القصر ولو زادت المدة، وهذا حكي فيه اتفاق الأئمة الأربعة رحمه الله تعالى. قال ويباح له، الآن سيتكلم عن أحكام الجمع، يباح له الجمع بين الظهرين. وهنا مسألة أخوان انتبهوا، وهي مسألة ليس كل قصر يكون معه جمع، ليس كل قصر يكون معه جمع، ولا كل جمع يكون معه قصر. ولذلك ما هو ضابط القصر ضابط الجمع؟ يقول العلم القصر منوط بالسفر والجمع منوط بالمشقة. ومعنى ذلك متى يجوز للمسافر الجمع والقصر؟ السفر في مشقة، أما مسافر لا مشقة في سفره فإنه يكتفي بالقصر فقط دون الجمع. ولهذا يعني بعض الناس جعل بينهم ارتباط كل قصر مع الجمع، هذا غير صحيح. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم سافر كثيرا ولم يجمع، في تبوك وفي فتح مكة صلى الله عليه وسلم قصر ولم يجمع، فليس كل قصر مع المشى قصر مع الجمع. يباح له الجمع. ويباح له الجمع بين الظهرين والعشاءين بوقت أحدهما. نعم، الجمع كما يقول شيخ الإسلام تيمية أوسع مذهب في الجمع بين الصلاتين مذهب من؟ مذهب الحنابلة كما سترون، قال لأنهم أباحوا الجمع للشغل والعب الحرج أو للحاجة. وأضيق المذاهب في الجمع بين الصلاتين مذهب من؟ لا مو الشافعي، الشافعية أي الحنفية. الحنفية ما عندهم جمع، الجمع عندهم في موضعين، في عرفة ومزدلفة فقط. ولذلك أضيق المذاهب مذهب الحنفية وأوسع المذاهب مذهب الحنابلة رحمه الله. وسترون يعني كيف المذهب في سعة الجمع في عبارة التي سيذكرها بعد قليل. نعم. ولمريض ونحوه يلحقه بتركه مشقة، وبين العشاءين فقط لمطر ونحوه يغسل الثوب وتوجد معه مشقة، ولوحل وريح شديدة باردة لا ماردة فقط إلا بليلة مظلمة. والأفضل فعل الأرفق من تقديم أو تأخير، وكره فعله في بيته ونحوه بلا ضرورة. ويقول جمع تقديم براتبة بينهما وتفريق بأكثر من وضوء خفيف وإقامة. وتجوز صلاة الخوف بأي صفة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصحت في ستة أوجه، وسن فيها حمل سلاح غير مثقل. نعم، قال يباح الجمع بين الظهرين والعشاءين بوقت أحدهما أو بوقت أحدهما. الظهرين يعني الظهر والعصر، والعشاءين المغرب والعشاء. يقول يباح له الجمع ولمريض اثنين. طيب قال عفوا لمريض ونحوه يلحقه بتركه مشقة. أيضا المريض يجوز له الجمع إذا كان في ترك الجمع مشقة. مثل من؟ قال مثل العاجز عن الوضوء في وقت كل صلاة، ومثل المستحاضة إذا اشتد الدم معه. النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمستحاضة أن تجمع بين الصلاتين. طيب قال وبين العشاءين فقط لمرض ونحو يبل الثوب وتوجد معه مشقة. المؤلف يرى أن المطر لا يجوز الجمع فيه بين الظهر والعصر. قالوا لأن الظهر والعصر لا توجد مشقة فيه، الطريق ظاهرة وبإمكان الإنسان التحرز من مكان المطر والوحل. أما بين العشاءين فالطريق مظلم ويترتب على ذلك مشقة، هذا وجه التفريق. قالوا وبين العشاءين فقط لمطر ونحوه. نحوه قالوا مثل الثلج، الثلج والبرد الجليد. قال ضابط المطر قال يبل الثوب وتوجد معه مشقة. إذن لا بد أن يكون المطر مما يبل الثوب. أما زخات المطر اليسيرة فإنه لا يجمع فيه، وهذا وقع في تساهل عن بعض الناس، بل بعض اليوم أصبحنا نرى بعض الناس يجمعون حتى في رؤية السحاب، وهذا تساهل. الله عز وجل أمر بأداء الصلاة في وقتها، قال جل وعلا وأقم الصلاة لذكري، إن الصلاة كانت على الذكر كتابا موقوتا حتى. ولهذا أهل العلم منعوا من ذلك لما فيه من التساهل ولما فيه من مشابهة الشيعة من التساهل في الجمع. قالوا هذا فيه تشبه أيضا بأهل البدع الذين يرون جواز الجمع بين الصلاتين مطلقا. قال ولوحل، الوحل الطين معروف، وريح باردة شديدة لا باردة فقط إلا بليلة مظلمة. انتبهوا الآن اشترط في الريح، إذا الآن في المطر قال اشترط أن يغلب الثياب، وفي الوحل كل الجمع وين يا إخوان الآن؟ في العشاءين. إذا في المطر يجوز ونحوه كالثلج وثاني الوحل. أما الريح فإن المؤلف لم يجوز الجمع في الريح إلا بشروط. الشرط الأول أن تكون فيه إيش؟ شديدة. والشرط الثاني أن تكون باردة. والشرط الثالث قال ليلة مظلمة، أن تكون في ليلة مظلمة. طيب اكتبوا وقيل لا يلزم أن تكون مظلمة في ليلة مظلمة، يعني ما فيها ليلة مظلمة يفسد ليلة غير مظلمة، يعني لا يشترط. إذا وجدت الريح الباردة الشديدة جاز الجمع ولو لم تكن في مظلمة. قال والأفضل فعل الأرفع من تقديم وتأخير، إما جمع تقديم وتأخير الأفضل. وكره فعله في بيته ونحوه بلا ضرورة، يكره يصلي الإنسان أو يجمع بين الصلاتين في بيته إلا إذا وجدت الضرورة. يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل صلاة المرء في بيتي إلا إيش؟ إلا المكتوبة، المكتوبة تكون في المسجد، هذا الذي نفهمه. قال وأخيرا ويبطل جمع تقديم براتبة بينهما وتفريق بأكثر من وضوء خفيف وإقامة. الآن الجمع يا إخوان إما أن يكون جمع تقديم أو جمع تأخير، صح؟ جمع التقديم اشترط المؤلف له شروط. تقديم يعني إيش؟ ها؟ يعني نقدم العصر إلى الظهر والعشاء إلى المغرب. اشترط المؤلف اشترط شروط. الشرط الأول اكتبوا عندكم وإن كان ما ذكرها، يعني ما ذكر كل الشروط لكن مهمة، هذا الشروط يعني بالمذهب متفق عليها. الشرط الأول الترتيب، ما يصح أن يصلي العشاء قبل المغرب. ثانيا نية الجمع عند الإحرام بالأولى، نية الجمع عند الإحرام بالأولى، يعني ينوي الجمع عند صلاة إيش؟ لو قلنا الظهر والعصر، صلاة الظهر. ثالثا لا يفرق بينهما بنافلة، إيش نافلة؟ ما يصلي الظهر ثم يتنفل ثم يصلي العصر، إنما تكون العصر إيش؟ طيب يصح أن يفرق بينهم بإيش؟ هنا قال بوضوء وإقامة، وضوء خفيف وإقامة، لأن هذا زمن يسير جدا بخلاف الراتبة، لأن الراتبة صلاتها في هذا الزمن يخالف الترتيب، يخالف الموالاة بين الصلاتين. أربعة أن يوجد العذر، من افتتاحها إلى الفراغ إلى فراغ الثانية. انتبهوا إلى فراغ الثانية. طيب مسألة هنا، الآن هو بدأ صلاة الظهر، خلنا نقول الظهر بدأ، أو خلنا نقول ما دام مضى خلنا نقول المغرب والعشاء لأنه ذكر العشاء. الآن وجد العذر عند افتتاح المغرب واستمر المطر إلى الركعة الأولى في العشاء، انقطع المطر، هل له أن يكمل الجمع ولا لا؟ ها؟ ليس له. ليش؟ اشترط ايش؟ كان وجود العذر. طيب العذر هنا هل هو مطر فقط؟ الآن المطر انتهى، ايش اللي بقى في الأرض؟ الواحد. إذا هنا قال هذا عذر يبيح استمرار الجمع إلى نهاية الثانية، صح المطر انقطع لكن قبل قليل جوزنا الجمع لأجل الواحد، ها؟ فالعذر قائم ولا غير قائم؟ قائم، لا يلزم فقط أن يكون العذر مطر، فالوحل عذر كما أن المطر إيش؟ أن المطر عذر. طيب جمع التأخير شروطه، شروط جمع التأخير، أولا الترتيب، لاحظ جمع التأخير أختم إن شاء الله، جمع التأخير شروط الترتيب. ثانيا نية الجمع، نية الجمع بوقت الأولى قبل أن يضيق وقتها عنها، نية الجمع بوقت الأولى قبل أن يضيق وقتها عنها. الآن أنا نويت أخر المغرب للعشاء لكن لا يجوز لي، وهذا ما أظن معنى، لا يجوز لي أن أؤخر حتى يضيق وقت إيش؟ حتى يضيق وقت الصلاة الأولى عنه، عن أداء المغرب نفسه، يعني إلى الآن لم ينوي، فلا بد أن ينوي الإنسان، ما يجعل الأمر معلق، لأن الآن دخل عليك المغرب أنت لم تصل المغرب، لكن ما الذي يعذر في تأخير المغرب؟ وجود نية الجمع، لكن نية الجمع غير موجودة أصلا، فمثل هذا لا يصح معه الجمع. ثالثا، بقاء العذر إلى دخول الثانية. قالوا بقاء العذر إلى دخول الثانية، لأن تأخيرها بخلاف قول الطريق في التقريب. طيب، أخيرا قالوا تجوز صلاة الخوف بأي صفة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم. صلاة الخوف جاءت في كتاب الله عز وجل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم. قد ذكر الإمام أحمد أنها صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ست صور، واستحب الإمام أحمد صفة حديث سهل رضي الله تعالى عنه لأنها الصفة الموافقة لما جاء في كتاب الله عز وجل. وصفة صلاة الخوف باختصار، تصوروا معي، الصفة الواردة بالقرآن. الآن الصفة كالتالي: الجيش يقسم إلى قسمين، إلى مجموعتين. الجماعة الأولى، طيب هذا العدو الآن، جماعة تقابل العدو، وجماعة تقابل تصلي مع الإمام. الإمام هنا نفترض، وهذه الجماعة الثانية. نفترض الصلاة ركعتين، لأننا نفترض أن صلاة الخوف في سفر الآن، فننتبه صلاة الخوف لا تؤثر في عدد الركعات. يعني صلاة الخوف لو صليت في البلد، صلاة الظهر كم ركعة ستكون؟ أربع. لو صليناها في السفر صلاة ركعتين، إذا صلاة الخوف لا تأتي في عدد ركعتين. فلو افترضنا أنها في سفر وصلاة الظهر ركعة ركعتين، صح؟ الإمام يكبر. الآن كم مع الإمام؟ قلنا نصف الجيش، والجيش الأول القسم الثاني مقابل إيش؟ مقابل العدو. فيصلون معه ركعة، يكبر فيهم تكبيرة إحرام ويصلي ركعة، ثم يقوم الركعة الثانية وحده وهو الآن إلى جهة القبلة، ويطيل في قراءته. هم يصلون لوحدهم الآن، يتمون لأنفسهم ركعة ويسلمون، ثم ينصرفون ويستبدلون بمن؟ بالطائفة المقابلة للجيش. يرجعون يصلون مع الإمام، وهؤلاء يذهبون ويقابلون الجيش، فيكبرون بالنسبة لهم الصلاة ركعة إيش؟ الأولى، وبالنسبة للإمام الثاني. فيصلي الإمام بهم ركعة ويجلس التشهد ولا يسلم، ثم يتمون لأنفسهم ركعة إلى أن يصل إلى التشهد، فيتشهدون ويسلم الإمام ويسلمون معه. واضح الصورة؟ فيكون الجماعة الأولى أدركت فضيلة تكبيرة الإحرام مع الإمام، والجماعة الثانية أدركت التسليم مع الإمام، وهذا تمام العدل. طيب، لو تصورنا أن الصلاة رباعية، ماذا سيكون؟ نفس الشيء، ركعة جاء ركعتين. لو تصورنا ثلاثية مغرب، في ركعة ونص ما يصير، إذا ركعتين وركعة. واضح الصورة؟ هذه صفة صلاة الخوف، هي الصفة الموافقة لما جاء في كتاب الله. قال تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. قال: وسنة، أختم فقط، وسنة فيها حمل سلاح غير مثقل، يعني سلاح خفيف. لماذا؟ قالوا: حتى لا يؤذي غيره من المصلين، أو يؤذي نفسه، يؤذي غيره أو يؤذي نفسه. هذا هو المقصود بقوله: والسلاح غير مثقل. نعم، بهذا ننتهي للاستراحة الأولى، ونكمل إن شاء الله بعد إذا في سؤال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ونتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، هذا المجلس الثاني في درس اليوم، ونحن بقي لنا ثلاثة فصول. الفصل الأول في أحكام الجمعة، ويقال الجمعة والجمعة بتسكين الميم وضمها، والجمعة قيل مأخوذة من اجتماع الناس للصلاة، وقيل من سميت لأنها تجمع الجماعات، لأن عندنا صلاة جمعة وصلاة جماعة، فالجمعة تجمع هذه الجماعات في مكان واحد، هذا أصل تسمية الجمعة. وقيل طبعا أقوال كثيرة ذكرها ابن حجر في الفتح، قيل الاجتماع آدم وحواء فيها في هذا اليوم، وقيل لجمع طين آدم فيها حينما خلقه الله عز وجل، وقيل غير ذلك. وكان هذا اليوم يسمى عند العرب قديما بيوم العروبة، وهو معروف عندهم، فجاءت هذه الشريعة فاختارت هذا اليوم وجعلته عيد المسلمين، عيد المسلمين الأسبوعي، وفيه فضائل كثيرة جدا، يعني ليس هذا مجال ذكرها. نعم، الكلام في بيان أحكامها. قال فصل تلزم الجمعة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل تلزم الجمعة كل مسلم مكلف ذكر حر مستوطن مستوطن بالبناء، ومن صلى الظهر ممن عليه الجمعة قبل الإمام لم تصح وإلا صحت والأفضل بعدها، وحرم سفر من تلزمه بعد الزوال، وكره قبله ما لم يأت بها في طريقه أو يخف أو توفى، وشرط لصحتها الوقت وهو أول وقت العيد إلى آخر وقت الظهر، فيقرأ قبل التحريم صلوا ظهرا ولا جمعة وإلا جمعة. وإلا جمعة فهو أربعين بالإمام من أهل وجوبها، فإن نقصوا قبل إتمامها استلموا جمعة إن أمكن وإلا ظهرا، ومن أدرك مع الإمام ركعة أتمها جمعة. نعم، فقال تلزم الجمعة كل مكلف أو كل مسلم مكلف، تلزم يعني تجب وجوب عيني الجمعة من سيذكرهم، أولا المسلم، ثانيا المكلف، والمكلف المراد به البالغ العاقل، ثالثا الذكر، رابعا الحر، قد مر معنا قبل قليل أن العبد لا تلزمه الجماعة والجمعة من الجماعة، مستوطن ببناء، ومعنى مستوطن يعني غير مرتحل، بمعنى أنه كما قيل مقيم صيفا وشتاء، أيا كانت صفة بيته من حجر من قصب من قش، ما دام أنه مستوطن لا يرتحل فهذا الذي تجب عليه الجمعة. والسبب في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب الجمعة لأهل البوادي، الجمعة كانت في المدينة فقط، أما أهل البادية فلم يأمرهم صلى الله عليه وسلم بإقامة الجمعة فيها. قال ومن صلى الظهر ممن عليه الجمعة قبل الإمام لم تصح وإلا صحت الأفضل بعده، من صلى الجمعة ممن عليه الجمعة، من صلى الظهر ممن عليه الجمعة، يعني واحد تلزمه الجمعة فصلاها ظهرا يقول قبل الإمام لم تصح وإلا صحت، صحت يعني ممن لم تجب عليه الجمعة، والأفضل بعده، يعني كأنه يقول أن من لم تجب عليه الجمعة يجوز أن يصلي قبل صلاة الإمام، مثل المسافر والمرأة والعبد كما مر معنا، والأفضل بعده، الأفضل أن يصلي بعد صلاة الإمام وليس واجبا ما دام دخل وقت الجمعة ووقت الظهر، هؤلاء لا تجب عليهم الجمعة، فهؤلاء لهم أن يصلوا ولو قبل صلاة الإمام. أما الذي تجب عليه الجمعة فإنه قال من صلى الظهر ممن عليه الجمعة قبل الإمام لم تصح، يعني كان يقول يجب أن يؤخر صلاته إلى بعد صلاة الإمام، هذا معنى كلامه رحمه الله، هو فرق بين من تجب عليهم ومن لا تجب. وحرم سفر من تلزمه بعد الزوال. إذا زالت الشمس وكان الرجل من أهل الجمعة لا يجوز له أن يسافر لأنه صار من أهل الوجوب، فسفره في هذا الوقت ترك للواجب فيأثم. قال وكره قبله، يعني قبل الزوال، ما لم يأتي بها في طريقه أو يخف فوت رفقه. طيب، يقول قد يسافر قبل الزوال لكن يقول صلي في الطريق الجمعة، نقول هذا لا إشكال فيه، أو يخاف فوت رفقه. ومثله اليوم يعني من عنده سفر محتاج إليه وقت الرحلة، مثلا اليوم تذاكر الطائرات لا تضبط اليوم، يعني الإنسان ليس مخير اليوم، قد يضطر في بعض الأحيان تكون تذاكر وين؟ قبل في يوم الجمعة، إما بعدها أو قد يكون في أثنائها أو بعدها. فنقول هذا إذا كان مضطرا لذلك، لذلك نقول يتخفف في السفر قبل الجمعة، لكن بعد الزوال أو إذا دخل وقت الجمعة فإنه يشدد فيه ولا يلجأ الإنسان إليه إلا مضطرا. أما إنسان عنده خيار يجعل سفره عند الزوال أو يؤجله العصر أو يقدمه في النهار في الصباح، فمثل هذا لا يجوز له أن يختار لأنه يتعين عليه حضور الجمعة، وهذا يبين أهمية الجمعة وأكديتها. شرط لصحتها صحة الجمعة، قال الوقت، وهو أول وقت صلاة العيد إلى آخر وقت الظهر، وهذه من مفردات المذهب أنهم جوزوا صلاة الجمعة بداية وقتها من وقت صلاة العيد إلى آخر وقت الظهر، خلافا للجمهور، فإن الجمهور عندهم أن وقت الجمعة هو وقت الظهر، وقد مر معنا وقت الظهر أنه يش من الزوال إلى ظل كل شيء مثله. أما المذهب فإنهم جوزوا صلاة الجمعة من بداية وقت صلاة العيد، واستدلوا على ذلك بأدلة جاءت عند مسلم وغيره أن الصحابة كانوا يقولون، ثبت عنهم أنهم قالوا ما كنا نتغدى ولا نقيل إلا قبل الزوال، وفي رواية كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ونرجع لبيوتنا وليس للحيطان ظل. هذا معناه أنه ما إيش صلوا وحضروا الخطبة ورجعوا إلى الآن ما دخل وقت الزوال، وهذا دليلهم في جواز إيش في جواز الصلاة قبل الزوال، صلاة الجمعة قبل الزوال. وبعض أهل العلم توسط بين القولين وقال يجوز أن تكون الخطبة قبل الزوال والصلاة بعد الزوال، يعني لا يفرغ الخطيب إلا وقد دخل وقت الظهر، جمعا بين القولين. قال فإن خرج يعني وقت الجمعة قبل التحريمة، التحريمة يقصد إيش؟ تكبيرة الإحرامين، صلوا ظهرا وإلا جمعة، إذا خرج وقت الجمعة قبل أن يكبر، يعني الآن كأنه يقول وقت الجمعة بماذا يدرك؟ مجرد ما يقول الله أكبر وقت الجمعة باقي، قال الله أكبر أدرك الجمعة، أدرك وقت الجمعة. قال وإلا صلوا ظهرا، يعني إذا ما كان يدرك بقدر تكبيرة الإحرام يعتبر وقت الجمعة خرج، والجمعة لا تقضى على حالها، إذا فاتت الجمعة تقضى إيش؟ تقضى ظهرا، ولذلك قال وإلا صلوا ظهرا وإلا جمعة، يعني إن أدرك إلا يعني إلا يقصد إن أدركها في وقتها صلاها جمعة. طبعا هو يقصد هنا الجماعة، يعني كنا مجتمعين وأدركنا قدر من الوقت يساوي تكبيرة الإحرام هل يجوز نصلي الجمعة؟ يقول نعم، أما إذا لم ندرك فحينئذ تصلى ظهرا. الشرط الثاني حضور 40 بالإمام من أهل وجوبها، وقد جاء في هذا حديث أسعد بن زرارة لما يعني هاجر المدينة، وحديث مصعب بن عمير لما صلوا كانوا عددهم 40 واحد، وهذا الحديث بنوا عليه إيش دليل على أن أقل الجمعة كم؟ 40. والصحيح أن هذا موافقة حال وليس مقصودا، يعني العدد ليس مقصود، يعني موافقة أن يكونوا 40، ولذلك ذهب المالكية رحمه الله إلى أن أقل الجمعة كم؟ 12 رجلا، واستدلوا بقول الله عز وجل وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. غنائم البحرين لما جاءت انفض الناس كلهم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، ولم يبق معه في المسجد إلا 12 رجلا وأتم بهم الجمعة. وهذا دليل المالكية، قالوا لو كانت يعني دل ذلك على أن أقل الجمعة 12. السؤال هنا هل هذا العدد مقصود ولا وافق الحال؟ وافق، يعني لو نقص 2 صاروا 10، هل كان صلى الله عليه وسلم سيتوقف عن خطبة الجمعة؟ هذا بعيد. كذلك أيضا ما حصل في قصة أسعد بن زرارة ومصعب بن عمير، ولذلك ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن أقل الجمعة 3 إمام ومأمومين، بينما أقل الجماعة كم؟ أقل الجماعة 2 إمام ومأموم. قال 40 من أهل وجوبها، يعني لو عندنا 39 وعندنا من 39 مسافر معهم مسافر أو عبد، هل تصح صلاتهم إذا قلنا بالأربعين؟ لا، لأنهم ليسوا من أهل الوجوب. إذا قال 40 من أهل الوجوب لابد أن يكونوا كلهم من أهل الوجوب اللي مر ذكرهم: مسلم، مكلف، حر، مستوطن. قال فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا جمعة، استأنفوا جمعة إن أمكن وإلا ظهرا. يعني يقول المؤلف عندنا 40 أو 45 لكن 10 انفضوا، كم صاروا؟ 35. ثم رجعوا، رجع منهم خلنا نقول 7 صاروا 42. الآن هذا زيادة على 40 أو لا؟ أنه كمل جمعة، نقول نعم يكمل جمعة وإلا ظهرا. لو 10 هذول انفضوا ولم يرجعوا كم بقي؟ 35. 35 هل هو كافي في العدد على 40؟ لا، إذا لا يصلون جمعة، يصلون ظهرا. إذن إذا أمكن، يعني إن أمكن أن يعودوا في وقت الجمعة بإمكاننا أن نصلي بهم مجتمعين وهم زيادة على 40 صحت. طيب هنا مسألة ذكرها ابن قدامة في الكافي، يقول إن انفضوا بعد صلاة ركعة. انتبهوا الآن، الآن متى الانفضاض صار؟ كانوا 40 صلينا جمعة ركعة الأولى، بعدين 2 طلعوا من الصلاة، انتقضت طهارتهم، صار لهم عذر إلى غير ذلك، كم بقي؟ 38. واضح الصورة؟ هل يكملون جمعة أو لا يكملون؟ واضح. ذكر هذا ابن قدامة رحمه الله تعالى، قال والصواب أن يتموها، أنهم يتمونها جمعة، لأنهم لما دخلوا في الصلاة كان شرط العدد إيش؟ متحقق موجود، ولا يضير بعد ذلك إن نقص العدد. قال رحمه الله ومن أدرك مع الإمام ركعة أتمها جمعة، لحديث من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة. فعندنا الآن إدراك الجمعة يكون بماذا؟ بركعة. إدراك الوقت يكون بماذا؟ تكبيرة إحرام. إدراك الجماعة، إدراك الجماعة على الكلام المؤلف تكبيرة الإحرام. واضح؟ إذن الإدراكات تتفاوت. فالجمعة إدراك الصلاة، لا إدراك الصلاة ركعة، الصلاة إدراكها غير إدراك فضيلة الجماعة. واضح الصورة؟ إذن عندنا إدراك الوقت يكون بتكبيرة، إدراك الصلاة والجمعة يكون إدراك قلنا الجماعة، وإدراك الوقت يكون بتكبيرة، وإدراك الجمعة وإدراك الصلاة يكون بركعة. قال 3 الشرط الثالث تقديم خطبتين. الخطبتان قيل أنهما بدل عن الركعتين، لأن صلاة الظهر 4 فبقيت الركعتين وصارت الخطبتين بديلا عن الركعتين الأخريين من الظهر. من شرطهما، شروط الخطبة الآن، قال الوقت، ما يصح أن يخطب قبل الوقت. يعني هل يصح يخطب قبل الفجر أو قبل طلوع الشمس ويصلي بعد ذلك؟ لا يصح، لابد أن تكون الخطبة وين؟ في الوقت، كما أن الصلاة في الوقت. وحمد الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وقراءة آية، وآية عندهم يشترطون أن تكون آية تستقل بنفسها، يعني تؤدي معنى في نفسها. لو قرأ آية لكن لا تستقل بنفسها، لا تؤدي معنى، لو قال مثلا ثم نظر طيب بعدين ما في شيء يعني يفيد هنا. طيب ثم نظر أو قال ثم عبس وبصر، ما هذا لا تستقل بنفسه. إذا لابد أن تكون آية أو قال مدهامتان لا تستقل بنفسها، لابد أن تكون آية تستقل بنفسها تؤدي معنى. قال وحضور العدد المعتبر اللي قلنا قبل قليل 40 على المذهب، ورفع الصوت بقدر إسماعه، اكتب بقدر إسماعه للعدد المعتبر. كم العدد المعتبر؟ 40. أنا كخطيب رفعت صوتي، أنا أجزم أن 40 يسمعون، لكن اللي وراهم ما يسمعون، تصح الخطبة مني ولا لا؟ تصح، لأن المعتبر هو المقصود إسماع عدد المعتبر. وذلك رفع الصوت في الجمعة ها من سنن الجمعة وليس من واجباتها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع صوته يوم الجمعة كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، لكن لم يكن هذا على سبيل الوجوب. لكن أين، ما هو حد رفع الصوت الواجب؟ بقدر إسماع 40 إذا قلنا العدد المعتبر 40. لكن لو قلنا 3 ها، لو قلت إن الحمد لله سمعتوني أنتم اثنين اللي قاعدين قدامي، إذا قلنا 2 خلاص حصل المقصود. قال ورفع الصوت والنية، نية الخطبة. طيب ممكن واحد يخطب بدون نية؟ قالوا ممكن، واحد قاعد مثلا يراجع خطبة الحاجة، يراجع إن الحمد لله ويقرأها وكذا، هو مو قاصد خطبة، لابد من نية لأنها عبادة. قال والوصية بتقوى الله، وذلك قالوا أقله الوصية بتقوى الله ولا يتعين لفظها. نعم، رفع الصوت بقدر إسماعه. لا، قلنا الواجب عدد المعتبر، ما زاد يكون مسنون مستحب. قال والوصية بتقوى الله ولا يتعين لفظها، يعني أي لفظ يؤدي معنى التقوى فإنه يكون جائزا. مثل لو قال مثلا اتقوا الله، هذا فيه لفظ التقوى صريح، لفظ لا يتعين ليس فيه ذكر التقوى. لو قال مثلا اجتنبوا معصية الله، ألا تحقق معنى التقوى؟ هي نفس التقوى، هيش هي إيش؟ طاعة الله عز وجل، امتثال الأمر وامتناع وانتهاء عن النهي. قال وأن تكون ممن يصح أن يؤم فيها لا ممن يتولى الصلاة، يعني لابد أن يكون الخطيب الخطبتان تكون ممن يصح أن يؤم فيها، ويقصد أن يؤم فيها يعني من أهل الجمعة. ولذلك لو خطب فيهم مسافر على كلام المصنف لا تصح، لا تصح، لأنه ليس من أهل الوجوب في الجمعة. وتسن الخطبة، طيب هنا في نقاط ما ذكرها لعلكم تذكرونها، أيضا اشترطوا في الجمعة أن تكون، أن يكون هناك موالاة بين الخطبتين، موالاة بين الخطبتين. إيش الموالاة؟ يعني هي خطبتان الآن، يعني ما يصح يخطب الأولى ويجلس فترة طويلة ثم يخطب الثانية، لابد أن تكون إيش؟ الخطبتان متواليتان. هل يشترط أن تكون الخطبة بالعربية؟ المذهب طبعا يشترطون أن تكون بالعربية للقادر عليها، أما العاجز عنها فلا تجب عليه ويكون خطبة صحيحة، لكن القادر العربية لا يجوز أن يخطب بغيرها. وذلك في بعض البلاد الشيخ الرحمن يخطبون عندكم بالعربية ولا لا؟ أخونا من بلجيكا ها؟ أي شفتوا كيف يخطبون بالعربية ويترجمون بعد ذلك، هذا لا إشكال فيه، يعني حتى عند المذهب أنه خطب بالعربية وتحقق المقصود وبعد الخطبة يترجم الخطبة موجزة أو مفصلة بحسب ما يرى. وهذه لا شك أنه حصل فيها المقصود للجميع، حصل المقصود. أما أن يخطب بالعربية في مجتمع لا يعرف العربية، ما الفائدة؟ وبعضهم يعني تشبث بهذا المعنى، وتشبث به حتى للدرجة التي تجعله لا يمكن يخطب بغير العربية حتى لو كان أمامه لا يفهمه. وذلك يحدث أحد المشايخ أنه وجد مسجد في أفريقيا أو في بعض دول أفريقيا، أو عفوا آسف في صعيد مصر حسب ما بلغني، في صعيد مصر وجد خطبة تخطب نفس الخطبة، هي نفسها أوراقها القديمة الموجودة، في آخر الخطبة طيب مكتوب فيها الدعاء للملك فاروق، هذا الكلام من 10 سنوات، يعني الملك فاروق وينه؟ طيب وفي بعض دول أفريقيا نفس الشيء، خطبة بالية، يقول لي أحد الأخوة الخطبة التي يخطبون فيها تتكلم عن أحكام الصيام كل السنة يخطبون فيها لأنها بالعربية ما عندهم غيرها أحكام الصيام سنة كاملة نفس الخطبة تتكرر في كل سنة هذا موجود. نعم. قال وتسن الخطبة على منبر. نعم. وسلام خطيب إذا خرج وإذا أقبل عليهم وجلسه إلى فراغ الأذان وبينهما قليلا والخطبة قائما معتمدا على سيف أو عصا قاصدا تلقاءه وتقصيرها والثانية أكثر وتقصيرهما والثانية أكثر والدعاء للمسلمين وأبيح للمعين كالسلطان. نعم. ما زال الكلام في الخطبة سنن الخطبة. قال أن تكون على منبر أو موضع عال حتى يراه الناس وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يخطب على ثلاث درجات. قال وسلام الخطيب إذا خرج يعني على الناس وإذا أقبل عليهم وجلوسه إلى فراغ الأذان وبينهما قليلا. طيب يعني بين إلى فراغ الأذان وبينهما قليلا يعني بين الخطبتين والجلوس والخطبة قائما معتمدا على سيف أو عصا قاصدا تلقاه. الاعتماد على السيف والعصا ذكر ابن القيم أنها ليست من السنة وقال يعني بعضهم ذكر العلة في هذا قالوا أن المقصود إشارة إلى أن الإسلام فتح بالسيف هكذا يقولون وهذا حقيقة فيه نظر. الإسلام كما نعلم لم يفتح بالسيف وحده فتح بالسيف فتح بالدعوة. وقيل أن سبب الاعتماد على العصا على المنبر يوم الجمعة هو المقصود جمع يعني حواس الخطيب عدم تشتت ذهنه. الإنسان معروف إذا بتكلم ويمسك شيء أدعى أنهش أنه يعني لا يتشتت. هذا هو المعنى والله أعلم وليست هي سنة في ذاتها. قال وتقصيرهما والثانية أفضل تقصير الخطبتين لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقهه يعني علامة ودليل على فقهه. بعضهم كتب رسالة يعني ذكر فيها طول زمن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم ووصل إلى نتيجة في نهاية الرسالة إن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم كانت سبع دقائق. منين عرف هذا؟ هو بحساب سورة الأعلى وسورة الغاشية قراءتها كم تحتاج من الوقت. وقال إن طول خطبة قصر خطبة الرجل معناها أن الخطبة يجب أن تكون أقل من الصلاة فحسبها طلعت كم سبع دقائق. هذا حقيقة أتصور أنه فيه تكلف لأن أحيانا بعض المواضيع ما يكفيها سبع دقائق ولا عشر دقائق ولا ربع ساعة. هذا يرجع بحسب الحال. مرة صليت أطول خطبة في حياتي صليت عند أحد الخطباء فخطب خطبة مدتها ساعة وخمسة وثلاثين دقيقة والله يا أخوان. فقال في آخرها وللحديث بقية بعد الصلاة يعني الحين ما خلص. مصر أنا ما قلت الدولة أنت نعم في مصر صحيح للحديث بقية بعد الصلاة يعني ما ترك شيء الخطبة ساعة وخمسة وثلاثين. ولما سألت بعض الأخوة قلت يعني متعودين أنتم ما شاء الله طول الصلاة قال لي والله إحنا متعودين لأن أصلاً إحنا نتغدى الساعة ثلاث فما عندنا مشكلة يعني لو قاعد يعني ساعتين ما في مشكلة. هذا طبعاً هذا خلاف السنة بلا شك يعني. وذاك حتى الخطبة سبحان الله يعني في آخرها لا يشعر الإنسان أنه استفاد شيء لأنه ما يدري أصلاً موضوع الخطبة إيش اللي في أولها غير اللي في وسطها غير اللي في آخرها. السنة كلها خير. طيب قال والدعاء للمسلمين يقول الثانية أكثر يعني تقصر الثانية أكثر من الأولى. والدعاء للمسلمين يدعو للمسلمين وأبيح لمعين يعني أبيح الدعاء لمعين يعني باسمه كالسلطان أو غير السلطان. لو سمي إنسان بعينه في منبر الجمعة بعضهم كره ذلك والمؤلف يقول لا أنه مباح إذا كان المصلحة تقتضي الدعاء لبعض الناس قد يكون سلطان وقد يكون غيره لا حرج ولو سمى. هذا مقصود بقوله وبيح المعين كالسلطان. نعم. وهي ركعتان يقرأ الأولى بعد الفاتحة الجمعة والثانية والثانية المنافقين، وحرم إقامتها وعيد في أكثر من موضع ببلد إلا لحاجة، وأقل السنة بعدها ركعتان وأكثرها ست. نعم، قال وهي ركعتان، واضح يقرأ في الأولى الفاتحة والمنافقين، وأيضا جاء يقرأ الأعلى والغاشية، كلها ثابتة. وحرم إقامتها وعيد في أكثر من موضع ببلد إلا لحاجة، وهذه نقطة مهمة جدا، ونرى التساهل اليوم الكبير في هذا الباب، حيث تقام تفتح مساجد الجمع مع عدم الحاجة. وكان شيخنا بن جبرين رحمه الله يقول كان شيخنا عبد الله بن حميد يمر في طريقه إلى الجامع الكبير في الرياض، يمر في طريقه على 11 مسجد جمعة لا يصلي، لا يرى الصلاة في واحد منها، لأنه يرى أنها كلها مفتئتة على المسجد الكبير، وهذا يدل على أنه لا يجوز التساهل في هذا الباب. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة كلها كم كان في مسجد؟ مسجد واحد كان الناس يجتمعون، وهذا المقصود من الجمعة. أما كل حارة وكل شارع يفتحوا له مسجد، وبعض المساجد متقابلة، لا هذا يمتلئ ولا هذا يمتلئ، هذا ما حصل مقصود الجمعة به، هذا حقيقة تساهل كبير. قال وأقل السنة بعدها ركعتان وأكثرها ست. أما الركعتان فقد جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو حديث ابن عمر، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الجمعة ركعتان. وأما الأربع وهذا مجموع الست، قال صلى الله عليه وسلم حيث عند مسلم من صلى، إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. فالمؤلف جمع بين ركعتين ابن عمر من فعل النبي والأربع من قوله، فصار المجموع كم؟ ست. والأقرب والله أعلم أن السنة بعد الجمعة أربع ركعات، لأن القول مقدم على الفعل. ومما يدل على أنها أربع أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ابن عمر يصلي كم ركعة؟ ركعتين. وتقول عائشة صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعدما رجع في بيتي بعدما رجع من الجمعة، فصار معنى ذلك أنه صلى ركعتين في المسجد وركعتين وين؟ في البيت. وهذا يوافق قوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. وسنة قبلها أربع غير راتبة قبل الجمعة، المؤلف يقول يسن أربع. طبعا استدل بحديث عند ابن ماجة وفيه ضعف، كان يصلي قبل الجمعة أربعا. والصحيح أن النافلة قبل الجمعة نافلة غير راتبة، يعني أقصد نافلة مطلقة وغير مقيدة بعدد، يصلي ما شاء. وقراءة الكهف في يومها وليلتها، يعني يبدأ من مغرب الخميس إلى مغرب الجمعة. وكثرة دعاء وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وغسل وتنظف وتطيب ولبس بياض وتبكير إليها ماشيا ودنو من الإمام، هذه كلها سنن في الجمعة. طيب، وكره لغيره غير الخطيب يعني تخطي الرقاب إلا لفرجة لا يصل إليها إلا به. إذا كان إما يستثنى في تخطي الرقاب فرجة في الصف المتقدم يراها المتأخر ويريد أن يسدها، فهذا لا إشكال. وإيثار بمكان أفضل لا قبول، يقول يكره أن يؤثر الإنسان غيره بمكان أفضل، يعني أنت في الصف الأول تأتي الواحد في الصف المتأخر ويتفضل تعال أمام. لهذا كان العلماء يكرهون الإيثار في القرب، وهذا ينافي قول الله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قال ولا قبول، يعني لا يكره قبول المؤثر، الذي يكره المؤثر. أنا لو عرض علي واحد قال تعال الصف الأمامي، هل الكراهة في حقي أنا الذي يعني آثر نفسه علي، ولا عليه هو الكراهة؟ عليه هو ليس علي أنا. إذا قال لا قبول يعني لا قبول المؤثر. وحرم أن يقيم غير صبي من مكان فيجلس فيه، حرم أن يقيم صبي من مكان يجلس فيه، لأن هذا قال بمثابة الغصب وكالصلاة في الأرض المغصوبة، يعني إنسان تجي تدنيه من مكانه وتجلس مكانه، يقول هذا لا يجوز لأن فيه غصب. ومن صور الغصب أيضا التي ذكرها الشيخ السعدي رحمه الله في هذه الصورة، قال وضع حجز الأماكن في المسجد يوم الجمعة، يجي واحد يحط غطرته، يحط عقالة، يحط كتابة. طيب، أو بعض الناس اليوم يحط كتابة للدرس مثلا في الصف الأول، هذا المكان مشاع للناس، ليس لك حق فيه، ليس لك حق فيه. لذلك استثنى المؤلف الصبي، يقول الصبي يجوز أن يدنى من مكانه. لماذا استثنى الصبي؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. أولو الأحلام يعني أولو العقول، أولو العلم، يكونون قريبين من الإمام، والصبي ليس من أولو الأحلام، فجاز تأخيره عن مكانه. وقد ذكر بعض العلم أن هذا الفعل أيضا لا يجوز حتى في حق الصبي، لأن في هذا مدعاة لنفرته، أليس كذلك؟ ثانيا أن هذا الصبي هو أحق بالمكان ما دام جاء مبكرا، إذا كان يتكلم عن صبي يحسن الصلاة، وما يفعله بعض الناس اليوم هداهم الله من طرد الصغار من المساجد، هذا الفعل لا ينبغي، لأن في هذا تنفير لهم. ويحمل حديث ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ليس المراد النهي عن وقوف الصبي، هذا فيه حث لأولي الأحلام والنهى أن يبكروا، وليس المراد طرد الصغار. قال والكلام حال الخطبة على غير خطيب ومن كلمه لحاجة. الخطيب يجوز أن يتكلم مع المأموم، ويجوز أيضا أن يكلم المأموم الخطيب إذا كان في حاجة. أما تكليم الخطيب للمأموم فحديث اللي هو حديث سليك الغطفاني لما جلس ولم يصلي ركعتين، قال صلى الله عليه وسلم إيش؟ أصليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما. هذا كلام مع المأموم. والعكس قصة الذي استسقى، يا رسول الله هلك الزرع والضرع فادعوا الله أن يسقينا، فدعا لهم صلى الله عليه وسلم. قال ومن دخل والإمام يخطب صلى التحية فقط خفيفة، كما مر بالحديث السابق. أما الكلام الجائز في يوم الجمعة في الخطبة فيجوز في الحالات التالية. الحالة الأولى بين الخطبتين، والحالة الثانية إذا شرع الإمام في الدعاء، قال لأن الخطبة انتهت والدعاء ليس من الخطبة، هذه حالات استثنوها. ومنهم من توسع قال يجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وذاك قبل لو قلنا الكلام أثناء الدعاء يجوز، وين نتصور في التأمين، ها لما يدعو الإمام هل يجوز أن نؤمن؟ نقول إذا قلنا أن الدعاء ليس من الخطبة يجوز التأمين وهو الصواب، وإن قلنا أن الدعاء من الخطبة لا يجوز التأمين، لكن الصواب أنه ليس من الخطبة والتأمين جائز. أما تشميت العاطس ورد السلام كل ذلك لا يفعل في يوم الجمعة. طيب، صلاة العيدين، العيد أصل العيد مأخوذ من العود وهو التكرار، وسمي العيد عود عيدا، قالوا لأنه يعود بالفرح والسرور، هذا أصل العيد يعود بالفرح والسرور. والمسلمون ليس لهم إلا عيدان، وبقية الأعياد مبتدعة أيا كان اسمها، أعياد وطنية، أعياد أم، أعياد طفل، إلى غير ذلك. وذلك للأسف الشديد لما ضيع المسلمون أعيادهم الشرعية واهتموا بهذه الأعياد أصبحت أعيادهم الشرعية لا يستشعرونها ولا يلتفتون إليها ولا يهتمون بها، أصبح ليس لها أثر. من عجيب ما قرأت أن مسلمي الهند فقط في الهند لهم في السنة الواحدة 187 عيد، يعني ماذا بقي في السنة؟ أكثر من نصف تقريبا. طيب هؤلاء كيف سيعرفون أعيادهم إذا كان لهم هذا العدد من العيد؟ طبعا كل أعياد محدثة، عيد الولي فلان وعيد مش عارف إيش، كلها أعياد لا قيمة لها. صلاة العيدين. صلاة العيدين فرض كفاية ووقتها كصلاة الضحى، فآخذ الزوال فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد قضاء، وشرط لوجوبها شروط الجمعة، ولصحتها استيطان وعدد الجمعة، لكن يسن لمن فاتته أوضاعها أن يقضيها وعلى صفتها أفضل، وتسل في صحراء وتأخير صلاة فطر وأكل قبلها وتقديم وضحى، وتقضي موطأ وترك وترك أكل قبل آل مضحى. نعم. قال وصلاة العيدين فرض كفاية ووقتها يعني تجب على بعض الناس دون البعض ووقتها كصلاة الضحى. طبعا بعضهم ذكر أنها فرض عين على من وجبت عليه الجمعة، يعني حكمها كحكم الجمعة فتجب على الرجال الأحرار المستوطنين نفس شروط الجمعة. ووقتها كصلاة الضحى يعني من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال، وآخره الزوال، فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد قضاء، يعني ما عرفنا بأن هذا يوم عيد إلا بعد مثلا بعد الظهر، وقت العيد انتهى الآن. ممكن تصور كوجود غيم مثلا، ولما زال الغيم رؤية الهلال أنه للبارحة، ففي هذه الحالة قالوا لا تصلى في هذا الوقت وإنما تصلى من الغد قضاء، وهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم لم يعلموا بالعيد، وهذا حصل في المدينة، إلا من الغد إلا بعد الزوال فصلوا من الغد. وشرط لوجوبها شروط الجمعة تقدم ذكره، ولصحتها استيطان ما كما ذكرنا عدد الجمعة 40 يعني، لكن يسن لمن فاتته يعني صلاة العيد أو بعضها يعني فاتته ركعة أن يقضيها، وعلى صفتها أفضل، يعني تقضى على صفتها 7 تكبيرات في الأولى ثم الفاتحة وسورة، 5 تكبيرات في الثانية ثم الفاتحة وسورة كما سيأتي. قالوا على صفتها أفضل، أفضل يعني كأنه يقول يجوز أن تصلى على صفتها وهو الأفضل يستحب، ويجوز أن تصلى كالنافلة ركعتين، يعني تصلى ركعتين. وجاء عن ابن مسعود أنها تصلى 4، وجاء عنه بسند صحيح أنها تصلى 4 ركعات. ثلاثة خلاص خلاص الحكم واحد، العيد مثل غيره مثل الجمعة. قالوا وتسن في الصحراء إلا في موضع واحد، قالوا لا تسن في الصحراء فيه، وين هذا؟ أيوة مكة، مكة. قالوا لا يعرف في تاريخ المسلمين أنهم كانوا يخرجون من الحرم في صلاة العيد، والسبب في هذا أن مكة بلد جبال، يعني يصعب أن نجد مكان يستوعب الناس، واستحبوا أيضا أن يوكل الإمام من يصلي بالضعفة في المسجد أو كبار السن، يعني هو يخرج في الصحراء ويوكل في المسجد من يصلي بمن لا يستطيع الخروج، وهذا فعله علي رضي الله تعالى عنه في الكوفة. وتأخير صلاة فطر يسن تأخير صلاة الفطر، لماذا؟ قالوا حتى يعطى وقت لإخراج زكاة الفطر. وأكل قبلها ويسن أن يأكل تمر وترا 3 5 7. وتقديم أضحى يسن تقديم الأضحى، قالوا حتى لأن الأضحى لا يسن أن يأكل قبله تمرات، قالوا حتى يدخل جوفه، أول ما يدخل جوفه من لحم أضحيته، فبكرنا بصلاة الأضحى حتى يتفرغ للذبح. وترك أكل قبلها لمضح، طيب يقول يترك الأكل قبلها لمضح يعني من أراد أن يضحي حتى يأكل لحم أول ما يأكل. صفة الصلاة، نعم. نعم. قال صفته ركعتين قبل الخطبة، هذه السنة. وقيل إن أول من غير هذا هو مروان بن الحكم خليفة الأموي المعروف، ولما أنكر عليه في هذا قال إن الناس لا يجلسون لنا، يعني كانوا إذا صلوا انصرف الناس عنه، فحتى يضطرهم للصلاة ماذا فعل؟ قدم الخطبة قبل حتى يسمعون ما عنده ثم يصلي، لأنه حتما سيجلسون. قال ويكبر في الأولى بعد الاستفتاح والتعوذ والقراءة 6 تكبيرات. طبعا يرفع يديه مع كل تكبير على الصحيح. وتكبيرات هذه الزوائد تسمى تكبيرات الزوائد سنة مستحبة 6 غير الإحرام. غير الإحرام إذا قال بعد الاستفتاح، الاستفتاح اللي هي نعم 7، هو الصحيح 7 قصدك مجموعة، هي 7 تكبيرات 6 غير تكبيرة الإحرام. كذلك نفس كلام مولى قال بعد الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة 6، وفي الثانية قبل القراءة 5، يعني غير تكبيرة الانتقال، مع الانتقال كم؟ 6. يرفع يديه كل تكبيرة ويقول الله أكبر كبيرة، وهذا ثبت عن ابن مسعود أنه كان يقول هذا بين التكبيرات. ثم يقرأ بعد الفاتحة في الأولى سبح والثانية غاشية، وجاء أنه يقرأ قاف وإذا انشقت القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر، كلها ثابتة. ثم يخطب كخطبته الجمعة، لكن يستفتح الأولى ب9 تكبيرات. انتبهوا التكبيرات هنا في الخطبة وليس في الصلاة، يعني أول ما يبدأ خطبته يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلى آخره، ثم يشرع في الخطبة. قال ويبين الثانية 7، ويبين لهم في الفطر ما يخرجون يعني من زكاة الفطر، وفي الأضحى ما يضحون يعني أحكام الأضحية، طبعا هذا الذي يناسب الحال. طيب ثم ذكر التكبير، تكبير في العيدين. نعم تفضل. يبين لهم قصدك هو على كل حال المذهب يعني يرون جواز إخراج زكاة الفطر مع الكراهة إلى غروب الشمس، واضح؟ يعني عندهم يحرم، متى يحرم؟ سيأتينا كتاب الزكاة، بعد الغروب عندهم حرام، لكن من بعد الصلاة إلى الغروب عندهم مكروه، وقبل ذلك مستحب. نعم نعم. ما ثبت، ما ثبت، بعضهم يقولون هذا مأثور عن السلف، يعني فعل السلف، ما في حرج أن يأتي به. التكبير مطلق ليلتي العيدين والفطر هكذا، ومن أول الحجة إلى فراغ الخطبة، والمقيد عقب كل فريضة في جماعة من فجر عرفة لمحل ولمحرم من ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق. نعم التكبير نوعان، إما مطلق أو مقيد. التكبير المطلق قال يبدأ طبعا في عيد الفطر ليلة العيد إلى بداية الصلاة، هذا تكبير مطلق. مطلق لما نقول مطلق يعني نقصد أنه لا يقيد بأدبار الصلاة، يكبر في كل وقت، وصفته الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد 3 في الأولى، وترا وثبت أيضا شفعا، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وترا. قال والفطر آكد، يعني الفطر آكد من الأضحى في ليلة العيد. لماذا؟ قال لثبوتي بالنص. أي نص؟ الآية ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. طيب اكتبوا. وقال ابن تيمية بل في الأضحى آكد، شيخ الإسلام له رأي آخر يقول إن في الأضحى آكد، قال لأنه متفق عليه ولأنه يشرع في أدبار الصلوات في في في في الأضحى وفي غيرها. على كل حال الكل محتمل يعني. قال ومن أول ذي الحجة إلى فراغ الخطبة، الآن ما زلنا في التكبير المقيد المطلق، آسف. إذن المطلق أول واحد وين موضعه؟ ليلة العيدين. ثانية من أول ذي الحجة، قال من أول ذي الحجة، وهذا ثبت في قوله سبحانه واذكروا اسم الله في أيام معلومات. المعلومات هي 10 ذي الحجة، والأيام المعدودات هي أيام التشريق. قال والمقيد، هذا النوع الثاني من التكبير، عقب كل فريضة في جماعة من فجر يوم عرفة لمحل إذا التكبير مقيد إما أن يكون لمحل يعني غير محرم المقيم يعني أو محرم. المقيم منين يبدأ تكبيره المقيد؟ من فجر يوم عرفة إلى آخر يوم التشريق. والمحرم يبدأ من ظهر يوم العيد يوم النحر إلى آخر يوم التشريق. لماذا؟ لماذا قلنا للمحرم أخر تكبيرك المقيد إلى ظهر يوم العيد؟ قالوا لأنه قبل ذلك مشتغل بالتلبية، والتلبية للمحرم أفضل من التكبير. واضح؟ لأنه مشتغل بماذا؟ بالتلبية. لماذا قال ظهر يوم العيد؟ لأن التلبية تنقطع برمي جمرة العقبة، وهذا وقتها غالبا يكون متى؟ ضحى يوم العيد. فيكون أول صلاة هي أي صلاة؟ صلاة الظهر، يبدأ التكبير مقيد فيها. طيب الفصل الأخير كما ذكرت لكم الكتاب مختصر جدا، لذلك يعني شوفوا ذكر الكسوف في سطرين أو سطر نصف، والاستسقاء في سطر، يعني لأن متن يعتبر متن المبتدئين، هذا لا يعني لا يجعل الطالب يتوانى عن إكمال يعني دراسة الفقه، لأنه كما ذكرنا هذا يقعد عندك قواعد تجعل الإنسان يبني، وهذه الطريقة الصحيحة لدراسة الفقه، أن لا يدخل الإنسان في المطولات دون أن يضبط المختصرات. قال وتسن، نعم. أول نعم الكسوف، الكسوف والخسوف، الكسوف والكسوف، الخسوف والكسوف مع تعريفهما ذهاب ضوء، ذهاب ضوء النيرين أو بعضهما، النيرين اللي هما إيش؟ الشمس أو بعضهما، هذا نسميه الخسوف أو الكسوف الجزئي أو بعضهما، قد يكون ذهاب كامل أو ذهاب جزئي. والحكمة فيه بيّنها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قوله إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنكسفان ولا تنخسفان لموت أحد، إنما هي آيات يخوف الله بهما عباده. وهذا ذكر الله عز وجل في قوله تعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. ولهذا قاس الإمام أحمد رحمه الله تعالى وشيخ الإسلام ابن تيمية أيضا أخذ بهذا الرأي، وابن القيم، جواز صلاة الكسوف عند الزلزلة الدائمة، زلزال هزة الأرضية المستمرة التي لا تتوقف، قال يسن صلاة الكسوف فيها، أخذا من ظاهر قول الله تعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. ووقت الكسوف يبدأ من بداية ظهوره إلى التجلي، التجلي أو الانجلاء إذا ذهب يعني الشمس، إذا انتهى الكسوف انتهت الصلاة. وقيل ينتهي أيضا بسبب آخر، الآن لو قلنا الكسوف للشمس بماذا ينتهي الكسوف؟ قالوا إما ذهاب حصل الانجلاء، وإما بغروب الشمس، ممكن ما ينجلي الكسوف لكن تغرب الشمس، الآن انتهى إيش وقت الكسوف. طيب الخسوف ينتهي بانجلاء الخسوف أو بطلوع الشمس؟ أحسنت، بطلوع الشمس. طيب وتسن صلاة الكسوف ركعتين، كل قيام بقيامين، كل ركعة بقيامين وركوعين، كل ركعة فيها ركوعين، الركوع الأول في كل ركعة ركن، والركوع الثاني في كل ركعة سنة. أعيد، الركوع الثاني في كل ركعة سنة، معنى ذلك لو جاء المأموم وأدرك الإمام في الركوع الثاني من الركعة الثانية كم ركعة يصلي؟ ركعتين، ما أدرك شيء. واضح؟ لو أدرك في الركوع الأول من الركعة الثانية يصلي ركعة، لأنه أدرك ركعة، إذن الركوع الثاني سنة. قال طبعا هذا، ولذلك لما نقول سنة الحنابل عندهم يجوز أن تصلي الكسوف على هيئة النافلة، ما يرون مانع من ذلك، يعني لو صليت ركعتين عادية مثل سائر النوافل يصح. وتطويل سورة وتسبيح، يطول في القراءة، ابن عباس يقول قرأ بقدر سورة البقرة، قال وتسبيح، يعني يطول أيضا في التسبيح في الركوع والسجود، وكون أول كل أطول، يعني القيام الأول في كل ركعة أطول من القيام الثاني. طيب، واستسقاء إذا أجدبت الأرض وقحط المطر. استسقاء طلب السقيا، تسمى الصلاة هذه أيضا بصلاة استغاثة، وتصلى هذه الصلاة كصلاة العيد تماما سواء بسواء كما ذكر هنا. نعم، تفضل شيخ. استسقاء إذا أجدبت الأرض وقحط المطر صفتها وأحكام واقعين ولي والتي قبلها جماعة أفضل، لكن يجوز أن تصلى وحدك أو تصليها وحدك الكسوف، أو تصلي الاستسقاء وحدك. نعم. وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمر بالتوبة والخروج من المظالم وترك التشاؤم والصيام والصدقة. نعم، كان بعضهم يستحب قبل الخروج للاستسقاء أن يصوم الناس 3 أيام ويخرجون في اليوم الثالث وهم صائمون، قالوا لأن هذا أدعى لإجابة الله دعاءهم، وهذا يحتاج إلى دليل حقيقة ولا دليل، لكن خروج الصائم لا شك أنه أفضل. طيب، لأن الإنسان كلما خرج سائلا متواضعا مقدما بين يدي صلاته الدعاء والصدقة والعبادة كان أدعى لإجابة الله له. نعم، ويعدهم يعني. ويعدهم يوما يخرجون فيه ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا متنظفا لا مطيبا. لا يخرج متطيب، قال لأن صلاة فيها تذلل وهذا ينافي التزين لها. نعم. ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ ومميز الصبيان. نعم، وقالوا أيضا يخرج بالعجائز أيضا ويخرج بالبهائم، لأن الرزق مطلوب للجميع ليس للآدمي فقط، حتى البهائم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو اللهم اسقي دوابك وبهائمك. نعم. أما الكفار هل يخرج بهم؟ الإمام أحمد يقول إن خرجوا لا يردون، لكن لا يخرج بهم، يعني ما يؤمرون بخروج، لكن لو خرجوا ما يمنعون. نعم. فيصلي ثم يخطب واحدة يفتتحها بالتكبير كخطبة عيد، ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، الآيات التي تناسب الاستغفار. نعم. ويرفع يديه وظهورهما نحو السماء فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ومن الله. طبعا ظهورهما نحو السماء، يعني ما نتصور أنه هذا الظهر الآن، يعني هل نتصور أنه يفعل هكذا؟ هذا ما يليق في مقام رفع اليد، لكن الذي جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع وظهور يديه للسماء، المراد هنا صورتها هكذا. شفتوا كيف صارت الظهر وين؟ بهذه الصورة، وليس المراد أن يفعل بهذه الطريقة، هذا لا يليق. إذن المراد المبالغة في رفع اليد حتى يكون ظهره وين؟ إلى السماء. نعم. ومن اللهم اسقنا غيثا مغيثا إلى آخره. نعم. وإن كثر المطر حتى قيل فسن قول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وفضول الأودية ومنابت الشجر. نعم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. الضراب قالوا هي الرابية الصغيرة المرتفعة من الأرض، يعني التلال يعني، والآكام الجبال الصغيرة، وبطون الأودية معروفة، وكذلك منابت الشجر. إذا أغيث الناس استجاب الله دعاهم، سنة أن يقولوا مطرنا بفضل الله وبرحمته، أو اللهم صيبا نافعا. نعم. كتاب الجنائز، طبعا كتاب الجنائز يريده أهل العلم بعد كتاب الصلاة، لأن الجنائز جزء من أحكامها إيش؟ صلاة الجنازة، فناسب إيش؟ ناسب المقام على أحكام الجناز. الجنائز مجتمعة، يعني ما يعقل أن يتكلم عن صلاة الجنازة ويترك الكلام على التغسيل والتكفين ونحوها، فاحتاج أن يتكلم عن الجميع. وهذه طريقة الفقهاء، أنهم إذا وجدوا مناسبة ألحقوا الأحكام تبعا، مثل ما ألحقوا الأضحية والعقيقة في الهدي في الحج بعد كتاب الحج لمناسبة الكلام فيها. طيب، الجنائز في اللغة من جنزة إذا ستر، أصل الجنائز من جنزة إذا ستر، وتقرأ بالفتح جنازة وبالكسر جنازة. جنازة تطلق على الميت، وإذا كان النعش الذي فيه الميت يسمى جنازة، وإذا كان خاليا النعش خالي ما في شيء شو نسميه؟ ها ايش رايكم شو نسميه؟ اي يسمونه سرير، يسمونه سرير. إذن عندنا جنازة الميت، جنازة النعش اللي فيه الميت، وإن خلا سمنا سرير. أكمل شيء. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز. حرف الدواء أفضل، وسن استعداد للموت وإكفار من ذكره وعيادة مسلم غير مبتدع وتذكير التوبة والوصية. فإذا نزل به سنة تعاود بل حقه بماء أو شراب، وتندية شفتيه، وتلقيه لا إله إلا الله مرة، ولا يزال على ثلاث إلا أن يتكلم فيعاد برفق، وقراءة الفاتحة وياسين عنده، وتوجيهه إلى القبلة. طيب، قال ترك الدواء أفضل. المؤلف يقول ترك التداوي أفضل. طبعا هو تكلم عن الدواء لأن يتصور في الذهن أن المرض يسبق إيش؟ يسبق الموت، فاحتاج أن يتكلم عن المرض وعن التداوي ثم الشرع فيه في الكلام على أحكام الجنازة، وهذا ترتيب زمني مناسب. قال ترك الدواء أفضل. لماذا قالوا ترك الدواء أفضل؟ قالوا لأنه أقرب للتوكل، ولأن الدواء لا ينفع بذاته، إنما ينفع بماذا؟ ينفع بنفع الله فيه جل وعلا. بعض الناس اليوم يفتن إذا جاء عن طبيب ماهر وشفي بإذن الله، تجده ينسى أن الله هو إيش؟ هو المتسبب بشفائه، ويجعل الأمر يحيل على من؟ على الطبيب، ولم يعلم أن هذا الطبيب إنما كان سببا. إن الدواء، إن الطبيب له حذق ومعرفة، ما دام في أجل الإنسان تأخير، فإذا انتهت أيام مدته حار الطبيب وخانته العقاقير. إذا الله قدر لك حياة ستبقى، لذلك قال ترك الدواء أفضل. وبعضهم قالوا بل التداوي أفضل، لأنه أخذ بالأسباب، والله يحب جل وعلا أن يبذل المرء السبب دون أن يغالي في ذلك ويبالغ، ودون أن يكون متسبب في إتلاف عضو من أعضائه أو إذهاب منفعته أو يجعل الجسد عرضة للتجارب، من هنا تظهر الكراهة. أما مجرد التداوي فلا حرج. قال وسن استعداد للموت. من استعداد للموت التوبة، التخلص من المظالم، رد الحقوق، كل هذا من استعداد. والإكثار من ذكره، أكثر من ذكري هادم اللذات وهادم اللذات، كلها صحيحة. وعيادة مسلم غير مبتدع، يسن عيادة المسلم، ولذلك قال عيادة المسلم ولم يقل زيارة. لماذا؟ لأن العيادة من العود والتكرار، النصوص لم تأتي فيها ذكر الزيارة. قال مسلم غير مبتدع. لماذا؟ قال لأن المبتدع الأصل وجوب هجرة وليس عيادته، أما العاصي فلا مانع من عيادته. حتى المبتدع إذا كان يرجى من عيادته هدايته لا حرج، إذا كان الكافر هو كافر يجوز عيادته، فكيف بمن هو دونه؟ وتذكيره التوبة والوصية، يوصي. فإذا نزل به يعني الموت سنة تعاهد بل حلقه، يؤتى بماء أو شراب يوضع على حلقه. طيب الآن هو لم يمت، الآن دنا من الموت، يقول يتعاهد يبل شفتيه ليكون أسهل في النطق بالشهادة. قال وتندية شفتي وتلقينه لا إله إلا الله مرة، ولا يزاد على ثلاث إلا أن يتكلم فيعاد برفق. يقول يكفي مرة واحدة، لا يشدد عليه، قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، يقول مرة واحدة تكفي. إن قالها لا مانع أن يكرر عليه، إذا ما قالها عفوا. أما إن قالها ثم تكلم بكلام دنيوي آخر فهنا يكرر عليه إيش؟ التلقين. لماذا؟ حتى يكون آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله. قال وقراءة الفاتحة فيعاد برفق ما يشدد عليه، لأن زمن نزول الموت به زمن عصيب شديد. طيب، فالشدة في هذا الزمن ربما تجعله يضجر ويتكلم بكلام ربما لا يليق في هذا المقام. قال وقراءة الفاتحة وياسين، قيل لأنها تسهل خروج الروح، وقد جاءت في هذا أحاديث ضعيفة، اقرأوا على موتاكم ياسين، لكن مأثورة عن بعض التابعين أنهم كانوا يفعلون ذلك، لكن ما نقول أنها سنة. قال وتوجيهه إلى القبلة، النبي صلى الله عليه وسلم حديث حسن، الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتا. نعم، وإذا مات تغميض عينيه، يعني سنة تغميض عينيه، الكلام في السنة ما زال، إذا مات سنة تغميض عينيه. وشد لحييه، هذا اللحى شد لحييه يعني يطبق حل فمه يغلق حتى ما يدخل شيء من الهوام، وقيل حتى لا يستبشع شكله، يعني إذا فاتح فمه يستبشع النظر إليه بهذه الصورة فيغلق لحييه. قالوا أيضا أنه إذا ترك الميت مدة من الزمن ولم يشد لحييه كان ذلك مدعاة لعدم إغلاق فمه مرة أخرى، يصعب لأن أعضاء تيبس. وتليين مفاصله وخلع ثيابه وستره بثوب ووضع حديدة أو نحوه على بطنه، قالوا حتى لا ينتفخ بطنه، يوضع شيء ثقيل. وجعله على سرير، سرير غسله متوجها منحدرا نحو رجليه، معنى هذا كنا نرفع يعني الطريقة هذه، يعني السرير اللي نغسل عليه نجعل رأسه مرتفع الرجليه حتى إذا صببنا الماء انحدر الماء وين؟ إلى الرجلين، حتى لا يجتمع في مكانه. قال وإسراع تجهيزه لقوله صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة، أسرعوا بالجنازة، ما يفعله بعض الناس اليوم لا شك أنه فيه حقيقة مخالفة للسنة وفيه إضرار بالميت وحرمته. أنا أعرف رجل أبى والده أن يغسله، مقتول طبعا هو، أبى والده أن يغسله إلا بعد أن يجد قاتله، فظن المسألة يوم يومين، فبقي هذا الميت في الثلاجة 6 شهور. يحدثني المغسل لما أرادوا أن يغسلوه يقول أول قطرة ماء جاءت على جسده في الثلاجة بعد ما الأب أيس من وصول القاتل، فوضعوا قطرة ماء على جسده سقط نصف جلده. لا شك أن هذا الفعل محرم لا يجوز. قال ويجب في نحو تفريق وصيته وقضاء دينه، يجب قضاء دين الميت وتفريق وصيته، أيهم يقدم؟ ها، من بعد وصية. المؤلف سار على ظاهر القرآن، لا يريد الترتيب هنا، وإلا فبالإجماع أن الدين مقدم على الوصايا. والديون نوعان، ديون الله كقضاء الكفارات وحج الفريضة، وديون المخلوقين، واختلف أهل العلم أيهما يقدم، دين الله أو دين المخلوق. يعني عندنا دين الله 500 دينار ودين المخلوق 500 دينار والموجود 500 دينار، إن قدمنا دين الله بقي دين المخلوق مشغول، وإن قدمنا دين المخلوق بقي دين الله مشغول، ماذا نفعل؟ أيوة، هذه مسألة فيها 3 أقوال، الأقرب فيها والله أعلم هو المحاصة، المحاصة يعني بالسهام، فنؤدي بالمبلغ المتبقي بعض دين الله وبعض دين المخلوق، فرح ندفع هنا كم؟ 250، هنا 250، واضح؟ وهذا قالوا أولى من تقديم أحد الدينين، لأن بقاء بعض الدين أهون من بقاء الدين كله. فصل هذا في غسل الميت. نعم، أعطونا اليوم بس فرصة نختم كتاب الجنائز، إن شاء الله ما راح نطيل. نعم. الله تعالى حكم. وإذا أخذ في غسله ستر عورته وسن ستر كله عن العيون وكره فطور غير معين، ثم نوى وسمى وهما كفي غسل حي، يعني النية والتسمية مثل ما يصير في غسل الميت يصير في غسل الحي. نعم. غير حامل إلى قرب جلوس ويعصر بطنه برحم ويكثر الماء حينئذ، ثم يلف على يديه خرقة فينجيه بها وحرم مس عورة من لأمن له سبع، ثم يدخل أصبعيه وعليهما خرقة مبلولة في فمه فيمسح أسنانه وفي منقريه فينظفهما بلا إدخال ماء، ثم يوضئه ويغسل رأسه ولحيته برغوة السفر وبدنه بثفله، ثم يفيض عليه الماء، وسن تفليس وتيامن وإمرار يده كل مرة على بطنه، فإن لم ينقى زاد حتى ينقى وكره اقتصار على مرضة وماء حار وحلال وأجنام بلا حاجة وتسريح شعره، وسن كافور وسدر في الأخرة وحضاب شعر وقص شارب وتقليم أظافر إنطالا وتنفيق، ويجنب محرم مات ما يجنب في حياته، وسقط لأربعة أشهر كمولود حيا، وإذا تعذر غسل ميت يمنا. طيب هنا قال الآن في الكلام عن الغسل، قال إذا أخذ في غسله ستر عورته، الآن صفة الغسل يستر عورته وجوبا طبعا، والمقصود بالعورة هنا من السر إلى الركبة يجب سترها، وسن ستر كله عن العيون، كل الميت لا يظهر أمام الناس، يغسل في مكان خاص، وكره حضور غير معين، يعني معين في الغسل واحد ما له حاجة في وجوده، إذا ما الداعي من وجوده، لا داعي له. ثم نوى وسمى، لماذا قالوا غير معين؟ لا قالوا أنه قد يرى من الميت ما يكره أن يرى من ميت، فلعل هذا غير المعين ينقل الكلام للآخرين أو أنه رآه على هيئة معينة. ثم نوى وسمى، ينوي الغسل المغسل ويسمي، وهما يعني واجبين، ها كفي غسل حي، مر معنا أن غسل لابد من النية ولابد من التسمية، كذلك في غسل الميت لابد من النية ولابد من التسمية، يعني كفي يعني كحكمه في غسل الحي. ثم يرفع رأس غير حامل إلى قرب جلوس ويعصر بطنه برفق. انتبهوا يا أخوان، الميت الآن هذا الميت أمامي، طيب ميت بالطريقة هذه، أنا الحين مغسل أمامي أجيبه بالطريقة هذه، أجلسه إلى الدرجة اللي كأني بإيش بهيئة الجالس، صار الآن ها بهيئة الجالس، قال ويعصر إلى قرب جلوس يعني يرفع قليلا، قال ويعصر بطنه برفق حتى يخرج ما في بطنه من الأذى والقدر، ويكثر الماء حينئذ، يكثر يعني صب الماء عليه لأنه قد يخرج منه شيء فيغسل في تلك الأثناء، ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها، من هو الآن؟ المغسل، ينجيه قبلة ودبرة بالخرقة، وحرم مس عورة من له سبع، طبعا من له سبع أو أكثر ما يجوز مس عورته، ومثل المس النظر أيضا لا يجوز أن ينظر إليها، هذا كل الكلام تنجيته كل هذا وين يا إخوان؟ من وراء إيش؟ من وراء الستر، يعني من وراء الثوب الذي وضعه على عورته، ليس مراد أنه ينظر إليه ولا يمسه. قال ثم يدخل أصبعيه وعليهما خرقة مبلولة في فمه، دخل خرقة أصبعيه في فمه، ها أسنانه لسانه، طيب فيمسح أسنانه وفي منخريه فينظفهما بلا إدخال ماء، بلل يعني، لماذا؟ قال إن إدخال الماء إلى الأنف قد يحرك ما في البطن من النجاسة، لأن النجاسة الآن خلاص انتهى الآن إخراجها قبل قليل، ها؟ قال ثم يوضئه ويغسل رأسه ولحيته برغوة السدر، السدر معروف نبات معروف وفيه فوائد كبيرة، قالوا أنه يزيل الدرن ويطرد الهوام وله رائحة طيبة ويجعل الجسم متصلب، فيؤتى برغوة السدر ويغسل فيها رأسه ولحيته وبدنه، وبدنه بثفله. الثفل اللي هو حثالة السدر، ليش ما قال في اللحية والرأس بالثفل؟ قالوا حتى لا يعلق شيء فيها، أما الرغوة ما تثبت، الرغوة تزول، لكن فتات السدر طيب يغسل فيها إيش؟ يغسل فيها بقية الجسم. ثم يفيض عليه الماء، لأن لو أتى بالثفل في الرأس واللحية حتى لو صب الماء سيعلق شيء، وين؟ في شيء في اللحية أو شيء في الرأس. وسنة تثليث، تثليث يعني في إفاضة الماء، وتيام يبدأ باليمين، وإمرار يده كل مرة على بطنه، فإن لم ينقي زاد حتى ينقى، إن لم ينقي. طيب يزيد إلى كم؟ طيب المذهب فيه قولان، بعضهم قالوا لا يزيد على السبع، إذا وصل للسبع كل مرة يخرج منه شيء، كل مرة يخرج منه شيء، السبع هو منتهى الغسل، يتوقف هنا لوجود المشقة، لأن ممكن بعض الناس لا يمكن أن يتوقف معه الخارج ولو بعد 10 مرات، وقال بعضهم بل يزيد ولو زاد على السبع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم عطية لما غسلت ابنته زينب اغسلنها 3 أو 5 أو 7، طيب إن رأيتن ذلك، فجعل الباب مفتوح يعني في العدد، وهذا الذي هو ظاهر كلام المؤلف حتى ينقى، وكره اقتصار على مرة. طيب ويحرم مرة في حالة، الأصل أنه مكروه مرة، لكن ليش قالوا مكروه؟ قالوا لأنه المرة لا تنقي في الغالب، لكن في حالة قد يحرم. متى؟ إذا المرة ما نقت، يعني ما زالت النجاسة مستمرة تخرج، هنا يجب الزيادة ولا ما يجب؟ يجب، ما نقول يكره الاقتصار على المرة، يقول يحرم الاقتصار على المرة إذا خرج منه نجاسة. وماء حار، الماء الحار قالوا يلين الجسد ويسرع إليه الفساد ويمنع التصلب بخلاف الماء البارد. وأشناء وخلال، خلال يعني تخليل الأسنان، يقول يكره تخليل الأسنان، قد يكون يقول والله شوف لعل في شيء عالق من الطعام، نقول يترك. وأشنان بلا حاجة، الأشنان هو الصابون، يعني كأنه يقول السدر يكفي وما سيأتي بعد ذلك من الطيب يكفي. وتسريح شعره يكره، قالوا حتى لا يتقطع الشعر. طيب وسن كافور وسدر في الأخيرة، يسن الكافور، كافور معروف طيب الرائحة، قيل أنه يطرد الهوام ويصلب الجسد. وخضاب شعر، يسن تخضيب الشعر. طيب قالوا رأس المرأة يخضب، استحبوا هذا، وهذا يحتاج إلى دليل أيضا. وقص الشارب إذا زاد، طبعا إذا قال إن طال قص الشارب وتقليم الأظفار، إن طال أظافر طويلة أو شارب طويل يجوز القص منه، حتى قالوا يجوز حلق الإبط إذا كان زاد كثيرا. طيب العانة لا يتعرض لها، إذا هم يفرقون بين الأعضاء الظاهرة يجوز الأخذ منها وبين الأعضاء الباطنة لا يجوز التعرض لها، فالعانة باطنة، أما الإبط والشارب والأظفار فهي ظاهرة. قال ويجنب محرم مات ما يجنب في حياته، المحرم في حياته ما هو المحرم عليه؟ مس الطيب وتغطية الرأس. وسقط لأربعة أشهر كمولود حيا، السقط إذا مات 4 أشهر وما زاد فإنه يأخذ حكم الأحياء، يعني أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه مثل حكم الأحياء كمولود حيا. وإن تعذر غسل ميت يمم، مثل ما قلنا تعذر مثل حريق ميت احترق يصعب غسله، أو ما عندنا ماء مثلا لغسله، نعدل إلى ماذا؟ نعدل التيمم. طيب إن تعذر غسل بعضه، ماذا نفعل؟ نقدر نغسل الجزء الأعلى، لكن الجزء الأسفل ما نستطيع. حريق مثلا في الجزء الأسفل يصعب وصول الماء، لكن الجزء الأعلى ممكن. ماذا نفعل؟ قالوا نغسل ما نستطيع غسله ثم نيممه للباقي، لحديث إذا أمن أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وقد استطعنا غسل بعض الأعضاء فلا يعدل عنه إلى التيمم. ثم ذكر أحكام الكفن. نعم. وسنة تكفين. وسنة تكفين رجل في ثلاث لفائف بإزالة فيها، ويجعل حمره فيما بينه فيما بينها، ومنه بقطن بين أليين والباقي على ملاحظ وجهه ومواضع سجوده، ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ثم الأيمن على الأيسر، ثم الثانية والثالثة كذلك، ويجعل أكثر الفاضل عند رأسه. وسن لامرأة خمسة أثواب: إزار وحمار وقميص ولفافتان، ولصغيرة قميص ولفافتان، والواجب ثوب يسكر جميع الميت. طيب، الآن تكلم عن أحكام التكفين. عندنا قاعدة يا أخوان: غسل الميت، تكفين الميت، الصلاة على الميت، كلها حكمها فرض كفاية. يعني ما نحتاج أن نكرر، مر معنا غسل الميت فرض كفاية، والتكفين فرض كفاية، وحمل الميت كما سيأتينا فرض كفاية. قال: سنة تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض بعد تبخيرها، ويجعل الحنوط فيما بينها، يعني يجعل الحنوط اللفافة الأولى تحنط، الحنوط هو الطيب الكافور يعني، ثم الثانية ثم الثالثة. طيب، هذه صفة تكفين الميت. في عندكم كلينكس؟ تعطونا كلينكس. طيب، نبي كفن ثلاثة، جيد، هذا العدد ممتاز. هذا صفة تكفين الميت بالطريقة هذه: واحد ثم يجعل الحنوط، اثنين يجعل الحنوط، ثلاثة يجعل الحنوط عليه. طيب، ثم الميت يوضع بهذه الطريقة، واضح؟ تلف الأولى بالطريقة هذه، ثم الثانية ثم الثالثة. ولاحظوا سيذكرون أنه يجعل من جهة الرأس أطول من جهة القدم، قالوا أنه أشرف الأعضاء واستحب ستره أكثر من القدمين، ثم يجعل الزائد يرجع على وجه الميت. هذه صورة كفن الرجل. أما المرأة فيزاد على ذلك، قال: إزار وخمار وقميص ولفافتان، لأن المرأة مطالب بستر أكثر من الرجل حتى هي ميتة. سبحان الله، يعني هي ميتة نحن مطالبون بسترها، ليس هنا فقط، حتى في الصلاة عليها. قرأت في الحكمة من وقوف الإمام عند رأس الرجل ووسط المرأة، وسط المرأة، قيل يسن الوقوف عند وسط المرأة الإمام حتى يسترها، لأن الوسط هذا هو مجمع فتنة المرأة، فحتى يسترها عن نظر المصلين خلفه. سبحان الله، هي ميتة، فما بال اليوم بعض النساء للأسف الشديد وهي حية لا تكاد يعني تمر دقيقة لو هي تفتن عباد الله عز وجل بمن ينظر إليها. قال: وسنة تكفين، ويجعل الحنوط فيما بينها، ومنه بقطن بين أليه، يجعل يعني الحنوط يؤخذ منه قليل ويوضع عزكم الله في موضع الدبر بين أليه، لأنه مكان خروج النجاسة بعد ما خرجت، يطيبها بوضع الحنوط فيها. والباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده، الحنوط يعني، ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن اللي قلناه قبل شوي، هكذا طرف الأيسر على أيمن. قال: ثم الأيمن على الأيسر، ثم الثاني والثالث كذلك، ويجعل أكثر الفاضل عند رأسه، اللي هو الزائد يجعل عند رأسه. وسن لامرأة ولصغيرة، قلنا المرأة شرحناها، وللصغيرة قميص ولفافتان. القميص اللي هو الثوب هذا اللي نلبسه، تلبس ثوب صغيرة ولفافتان. والواجب ثوب يستر جميع الميت، يعني الآن الثلاث للرجل والخمسة للمرأة والثوبان للصغيرة، كل هذه سنن، لكن شنو الواجب في الثلاثة كلها؟ ثوب واحد يستر جميع الميت، وما زاد على الثوب حكمه مسنون. تفضل شيخ. الطيب يعني، أي الطيب يعني منافذ الوجه، الفم والأنف المقصود، العين مثلا. نعم. طيب الآن نتكلم عن الصلاة على الجنازة، فصل الأخير نختم به إن شاء الله. ثم تخطب الصلاة عليه بمكلف، وتسن جماعة، وقيام إمام، ومنكر عند صف رجل ووسط امرأة، ثم يكبر أربعة، يقرأ بعد الأولى والتعوذ بالفاتحة إلى استفتاح، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية كفي تشهد، ويدعو بعد الثالثة والأفضل بشيء مما ورد ومنه: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار، وافسح له في قبره ونور له فيه، وإن كان صغيرا أو مجنونا قال: اللهم اجعله ذكرا لوالديه، وقاضا وأجرا، وشفيعا مجابا. اللهم ثقل به موازيننا، وأعظم به أجورهما. اللهم ثقل به موازينهما، وأعظم به أجورهما، وألحقه بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم، وقيه برحمتك عذاب الجحيم. ويقف بعد الرابعة قليلا ويسلم ويرفع يديه مع كل تكبيرة. نعم، هذا الفصل في الكلام على الصلاة على الجنازة، الصلاة على الميت. قال: وتسقط الصلاة عليه بمكلف، يعني الوجوب يسقط بمكلف. قالوا: ولو أنثى، لو صلت امرأة واحدة على رجل ميت سقط الوجوب في حق الأمة جميعا. وتسن جماعة، يعني صلاة الجنازة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقيام إمام ومنفرد عند صدر الرجل ووسط المرأة، ومر معنا. ثم يكبر أربعا، يقرأ بعد الأولى والتعوذ الفاتحة بالاستفتاح. لماذا بالاستفتاح؟ قال: لأن صلاة الجنازة مبنية على التخفيف. ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية كفي تشهد، كفي يعني صلاة إبراهيمية، اللهم صل على محمد وآل محمد إلى آخره، ويدعو بعد الثالثة والأفضل بشيء مما ورد، كما ذكر هنا بعض ما ورد، وإن كان هو دخل يعني أدخل مجموعة من الأدعية الواردة وغير الواردة. وذلك آخر الحديث: اللهم اغفر له وارحمه وعافي واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وسله الماء والثلج والبرد. ابن مسعود لما سمع هذا الدعاء، النبي سمع يدعو به لأحد أموات المسلمين الصحابة، قال: تمنيت أنني ذلك الميت لما رأى النبي سمع يدعو له. ولذلك الدعاء يختلف عن الذكر، فالدعاء الذكر توقيفي والدعاء غير توقيفي. الذكر توقيفي، أما الدعاء غير توقيفي. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضوا علي رقاكم، وقال عليه الصلاة والسلام: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، وقال: يتخير من الدعاء أعجبه إليه. هذا كله دلالة على أن الدعاء غير توقيفي. أما الذكر فكان صلى الله عليه وسلم لا يترك كلمة تمر إلا ويصححها. لهذا لما دعا أحد الصحابة فقال في دعاء النوم: اللهم إني وجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت. قال الصحابي: إيش؟ آمنت برسولك الذي أرسلت. فقال صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بنبيك الذي أرسلت. مع أن الرسول والنبي صحيح ولا غير صحيح، كان صغيرا أو مجنونا، قال: اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا. الفرط هو السابق على الشيء تدعو، وهذا فيه دلالة على أن المنتفع بدعاء للدعاء للصغير هم والداه، هما والداه، لأنه هو غير منتفع بهذا الدعاء لأنه لم يسبق منه ذنب، ولم يحصل منه خطأ، والمجنون مثله، فالمنتفع حقيقة هما الوالدان. ويقف بعد الرابعة قليلا، يعني لا يدعو فيها، يقول مؤلف معنى كلامه. وقيل يدعو، جاء عن بعض الصحابة أنهم كانوا يقولون اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله، لو دعا لا حرج. ويسلم ويرفع يديه مع كل تكبيرة، تسليمة واحدة هنا، هذه السنة. ولا بأس أن يسلم مرتين عن يمينه وشماله. يقول ابن مسعود ثلاث خلال تركهن الناس، منها قال ثلاث خلال، منها أن التسليم في الجنازة كالتسليم في الصلاة. الصلاة كم تسليم فيها؟ كذلك أيضا التسليم في الجنازة. لكن هذا الفعل ينبغي أن نراعي أنه لا ينبغي فعل شيء من السنن يعني ترك الناس العمل به مدة من الزمن إلا بعد البيان لهم، حتى لا يحدث ذلك عندهم إيش؟ نفرة. وهذا من خطاب بعض إخواننا الأئمة، يحرص على فعل السنة لكنه لا يبالي ما قد يحدثه فعل السنة من ردود أفعال من بعض الناس. نقول افعل السنة لكن هيئ لها، ويعني اجعل الناس لا يستنكفون عنها ولا يستنكرونها، وإذا ذكرت لهم دليلها قبلوا، لكن ما تفاجئهم بهذا فهذا لا ينبغي، ذاك الناس تستنكر. يعني مرة في قنوت الوتر دعوت الله، وهذه الروايات صحيحين، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الرواية البخاري مسلم بدون ذكر إبراهيم. فجاني بعد الصلاة واحد من المصلين، ما هم مصلين، هو مار مرور في صلاة التراويح كان، ولا مصلين يعرفون خلاص اعتادوا على ذلك. فقال لي والله أنا اليوم شفتك تسوي شيء، أنا أول سمعتك تقول شيء أول مرة أسمع في حياتي، أنا والله صار لي 70 سنة أصلي شايبه. قلت ليش؟ قال أنت تقول اللهم صلي على محمد كما صليت على آل إبراهيم، ما تقول إبراهيم، إبراهيم وراك ما تجيب اسمه، بينك وبينه شيء. أي والله هو مستغرب يعني، لا والله ما بيني وبينه شيء، لكن هكذا هذه رواية البخاري ومسلم، فلا تستنكر. قال والثانية، في شغلة ثانية في الصلاة نسيتها هي. قالوا أنت اليوم صليت 5 ركعات سرد، صلينا 5، حديث عائشة صلى 5 لم يجلس إلا في آخرها، وهذه أول مرة أشوفها بعد. المهم بينت له، طبعا هو ما عجب الكلام، طبعا ما عجب لأنه أول مرة يشوفها، استنكر يعني. فلقيته بعد مدة في مسجد، كنت عندي محاضرة ولا هو جالس، أنا نسيته، فرفع يده توقعت عنده السؤال، فقال أنا السلام عليكم، قلت تفضل سؤال، قال والله ما عندي سؤال، أنا والله بعتذر منك، أنا سألت وقالوا لي صدق هذه سنة، يعني لأنه استنكر. فالناس تستنكر سبحان الله يعني، لكن تحتاج الناس إلى تهيئة. وفي إحدى المرات في خطبة الجمعة ذكرت الألفاظ الخاطئة في الصلاة، منها لفظ ربنا ولك الحمد والشكر، ربنا ولك الحمد زيادة الشكر، قلت الشكر لم تثبت. ففي أحد المصلين هم شايب جاني، جاب معاه كتاب الشيخ سيد سابق اللي هو فقه السنة، سيد سابق رحمه الله ذكر أن هذه ويسنى يقول والشكر، هو طبعا يعرف الكتاب وقرأه، فجاب الكتاب لي في صلاة المغرب يوم الجمعة، وإلا قال وقد روي عن بعض السلف أنهم كانوا يزيدون والشكر. طبعا الآن تعال اشرح له، روي هذه صيغة تمريض تضعيف، ثانيا من هم السلف، ثالثا هذا ذكر وعبادة يحتاج لدليل، أنا أقول له يعني، ثانيا ما ذكر المخرج، وين الأثر هذا، وين محله، أنا حين قاعد أشرح له، طبعا هو الكلام مو عاجبه، هو يسمعني فطق الكتاب بالطريقة هذه، يعني هذا كذابة. يعني صاحب الكتاب هذا كذاب، قلت لا والله مو كذاب، بس الناس سبحان الله يعني خلاص اعتادوا على شيء ما يبيغيرونه يعني. طيب نحتاج نرفق بالناس ونعلمهم السنن قبل عرضها حتى لا يصبح منها نفور. نعم طيب أكمل الشيء عشان نختمس. تربيع في حملها وإسراع وقوم من أمامها وراجب لحاجب قلبها وقرب منها وقوم قبر لحدا وقوم مسلم بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولحمه على فخذه الأيمن ويجب استقباله ويجب استقبال القبلة. طيب قال سنة تربيع في حملها. تربيع يعني يحملونها أربعة، اثنان أمامها واثنان خلفها. وإسراع دون الخبب، يقولون دون الخبب يعني دون المبالغة في السرعة، لأن هذا يضر الميت وقد يحركه فيخرج ما في بطنه، يمشي مشي في سرعة لكن إلى الدرجة التي لا تؤذي الميت. وكون ماش أمامها وراكب لحاجة خلفها. لماذا الراكب خلفها؟ قالوا حتى لا يؤذي المشاة، يكون الراكب خلفها والمشاة أمامها وقرب منها، لأن هذا داخل في أيضا شهود الجنازة الذي جاء في السنة فضله. وكون قبر لحدا، اللحد هو الشق في جانب القبر، وأصل اللحد في اللغة من الميل، الميل هو الشق في ميل من جهة القبلة. ويجوز أن يحفر في وسط القبر ويسمى شق، لكن يجوز الشق عند الحاجة. قالوا كقبر لا يتماسك ترابه، ما يمكن كل ما حفرنا لحد انهدم القبر، ماذا نفعل؟ يحفر في الوسط ويجعل الميت فيه ثم يغطى. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا. يقول علماء هذا فيما إذا كان شق لغير حاجة، أما إذا في حاجة مثل ما قلنا لا حرج. وقول مدخل الميت يعني القبر بسم الله وعلى ملة رسول الله، هذا ثبت في السنة هذا الذكر. ولحده على شقه الأيمن، يلحد على شقه الأيمن. ويجب استقباله القبلة، يوجه القبلة كما مر الحديث الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتا. وكره بلا حاجة جلوس تابعها قبل وضعها، يعني اللي يحملونها لا يجلسون حتى يضعونها في القبر، لا يستعجلوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مرت الجنازة وكان جالسا قام، حتى مرت جنازة يهودية ما هي مسلم، فلما مرت قام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الناس ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم أنها اليهودية، قالوا يا رسول إنها اليهودية، قال أليست نفسا؟ وفي رواية إنما نقوم للذي خلقها، لأن في إشارة إلى تعظيم شأن الموت، وليس تعظيم للميت، هذا تعظيم لشأن الموت. إنسان تمر به الجنائز ويرى مشاهد الموت والقبر ولا يتحرك قلبه ويتأثر، هذا هو المذموم. قال وتتصيص قبر، تتصيص البناء مثل الاسمنت اليوم، الجبس، هذا كله الجص المعروف، هذا اللي هو الاسمنت هذا نفسه. وبناء بس أكمل شيخ، وبناء أيضا على القبر. صحيح أن البناء على القبر والتتصيص ليس مكروها بل محرم، كل هذا سد لذريعة الشرك والتعلق بالقبور. ومشي يعني على المقابر، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المشي على القبور، بل قال عليه الصلاة والسلام لأن يقف أحدكم على جمرة خير من يقف على قبر. وجلوس عليه وإدخاله شيئا مسته النار، إدخال القبر شيء مسته النار، قالوا مثل اللبن المحروق، اللبن الطين المحروق. لماذا كرهوا؟ قالوا تفاؤلا بعدم مس النار للميت من هذا الباب. وتبسم يعني في المقابر، لا يليق في هذا المكان أن يضحك الإنسان ويتبسم ويتكلم بأمر الدنيا، لأن هذا الدليل على عدم المبالاة عند هذا الإنسان، وكم رأينا وشاهدنا مثال هؤلاء للأسف الشديد، بل بعضهم رأينا رأي العين، بعضهم يأتي المقابر لا يصلي أصلا الجنازة، إنما يؤدي واجب اجتماعي فقط. قال وحرم دفن، بس تعذرني شيخ أكمل عشان أختم، وحرم دفن اثنين فأكثر في قبر إلا لضرورة، اكتبوا أو حاجة، ليس بالضرورة أو حاجة، الأصل أن كل ميت يدفن وحده، لكن وجدت الحاجة أو الضرورة يجوز. مثل الحاجة قالوا إذا كثر القتلى، ما يمكن ندفن كل واحد في قبر، أو قد يكون عدم من يدفن، ما عندنا أحد يدفن أصلا ولا يحفر قبر، هذه حاجة، واستحب أهل العلم أن يفصل بينهما بحاجز من تراب، يعني يوضع الميت الأول ثم يوضع حاجز ثم يوضع الثاني، وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم في قتل أحد كما تذكرون في صحيح البخاري. وكان ممن دفن عبد الله بن حرام والد جابر رضي الله تعالى عنه، ولما دفن يقول جابر ابنه: لم تطب نفسي أن يدفن أبي مع رجل آخر، فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في أن أنبش قبره فأذن لي. وكان هذا بعد 6 أشهر. قال: فنبشت قبره، قال: فوجدت كأنما دفن الساعة، لم يتغير في شيء إلا شحمة أذنه هذه بس مقطوعة يعني. قال: فسألت من دفنه فأخبرني أنها بإصابة أصيب بها يوم أحد، يعني هو ظن أن هذه من الأرض ومن الأرض، وإذا بها إيش؟ من إصابة، رضي الله تعالى عنه. وهو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كلم أباك كفاحا، كلم عبد الله بن حرام كفاحا بدون واسطة، فقال: تمنى، قال: يا ربي أتمنى أن أرجع للدنيا فأقتل في سبيلك. قال: وأي قربة فعلت وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه. إيصال القرب للأحياء من الأحياء جائز لا حرج، وهذا بإجماع يجوز أن يهدي الإنسان صدقة لحي قريب أو غير قريب. وأيضا قال: والقربة للميت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الميت إذا مات انقطع عمله إلا من 3، وذكر منها الصدقة الجارية. وكسب الإنسان بنفسه أو كسب غير الإنسان له ككسبه لنفسه. وأما طبعا الحنفية لا يرون هذا، الحنفية يرون الميت لا ينتفع، يستدلون بعموم قول الله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، قالوا فقط لا يصل إليه إلا سعيه، فلا يصل إليه سعي غيره. وهذا مردود عليه بالأحاديث الكثيرة التي دلت على أن الميت ينتفع بعمل الحي: إن أمي ماتت أفحج عنها؟ قال: حج عنها. إن أمي انفلتت قبل أن تتصدق أتصدق عنها؟ قال: تصدقي عنها. كل هذه أدلة تدل على انتفاع الميت. والمذهب أنهم يرون أن كل قربة تصل الميت، حتى الصلاة، قراءة القرآن، والدعاء، والصدقة. وذهب بعضهم إلى أن هذا مقيد بما ورد فيه النص، والنص قد ورد في أمور: العمرة والحج والصيام عنه، وكذلك أيضا الصدقة والدعاء، ويتوقف عند ذلك، وما عداه يحتاج إلى نص. طبعا الإمام أحمد يرى أن هذه الأمثلة التي ذكرتها هي من باب المثال، وإلا فيلحق بها كل قربة. هذا رأيه رحمه الله. حتى يعني المذهب عندهم يجوز الإهداء للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني يجوز أن يتصدق الإنسان ويقصد به النبي صلى الله عليه وسلم، هم لا يمنعون من ذلك. هل النبي صلى الله عليه وسلم محتاج إلى صدقتنا؟ ها يا أخوان، ها يعني هذا رأيهم طبعا. والصدق والصيام، من مات عليه صوم صام عنه وليه، الحج والعمرة نفس الشيء. وسنة لرجال، أكمل الشيخ نعم، سنة لرجال زيارة قبر مسلم والقراءة عنده وما يخفف عنه. أنا عدد يمكن الذين سألوني يريدون أن يتصدقوا للشيخ بن باز، طيب يمكن أكثر من 30 واحد ما بين رجال ونساء. هذا بيبني مسجد، هذا بيحفر بير، سبحان الله، يعني هالرجل شنو قدم حتى يذكره الناس؟ الشيخ ميت 1420، احنا نتكلم الان 1139، الشهر الماضي او قبل الماضي وحده تصدقت عنه ببئر، وهي لم ترى الشيخ في حياتها ولا تعرف، يمكن حتى ما ادركته. يعني سبحان الله، هذه يعني امور لا يمكن ان تكون الا بخبيئه من عمل صالح بينه وبين الله عز وجل. هنيئا له. لرجال زيارة قبل مسلم والقراءة عنده وما يخفف عنه، ولو بجعل جريدة رطبة في القبر وفوق دائر وما به: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا يوم ولا تفتنا بعده، واغفر لنا ولهم. نعم، قال: وسن لرجال زيارة قبر المسلم والقراءة عنده وما يخفف عنه، ولو بجعل جريدة الرطبة في القبر. سنة للرجال زيارة القبر، لحديث: زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخرة. والمذهب عندهم أنه يكره للنساء إلا أن تكون مارة بالمقبرة، يعني ما تتقصد المقبرة، لكن لو مرت بمقبرة فإنه لا حرج أن تأتي المرأة تمر بالمقبرة وتدعو للأموات. هذا المذهب عندهم. ويستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته عائشة ماذا أقول إن أنا جئت المقابر، قال قول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، ولو كان ممنوعا لما دلها على دعاء المقبرة. قال قراءة زيارة قبر مسلم، قبر مسلم يقول سنة له، أما قبر الكافر فلا يؤتى له إلا على سبيل العظة وأخذ العبرة والموعظة. والنبي صلى الله عليه وسلم رخص له ربه تبارك وتعالى في أن يأتي قبر أمي. قال والقراءة عنده، يعني قراءة القرآن، وهذا يحتاج إلى دليل ولا دليل، وما يخفف عنه يعني كالدعاء مثلا. ولهذا قالوا أن الميت، بعض العلم يرى أن الميت يعلم بزائريه ويعلم ماذا يقولون، ويستدلون بدعاء دخول المقبرة. يقول لو كان الميت لا يسمع لما كان لدعاء المقبرة فائدة، ولا السلام عليهم فائدة، السلام عليكم دار قوم مؤمنين، هكذا ذكروا. قال ولو بجعل جريدة رطبة في القبر، استدلون طبعا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل جريدتين، جريد من نخل على قبرين، حديث معروف. قال أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، والثاني لا يستتر من بوله. وبعضهم قالوا أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ وهذا هو الصحيح. لماذا؟ قال لأن هذا غيب، يعني هؤلاء قال إنهما يعذبان، نحن حينما نمر على قبر ونضع جريد على قبريهما أو على قبور هؤلاء الأموات، من أين لنا أن هؤلاء يعذبون؟ قد يكون هؤلاء من أتقى الناس عند الله عز وجل. فإذا هذا، ولذلك لم يفهم الصحابة هذا الفهم، ولا يعرف أن واحدا منهم فعل هذا الفعل أنه وضع جريد نخل على قبور الأموات. إذا هذا نفهم منه أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقول زائر ومار به السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإن إن شاء الله بكم لاحقون. وهنا الاستثناء في الدعاء، يقول أهل العلم أو بعض أهل العلم أن الاستثناء في الدعاء ينقسم إلى قسمين. الصورة الأولى الممنوعة، وهو الدعاء بصيغة الأمر، دعاء بصيغة الأمر، وهذا لا يجوز. قد جاء في حديث لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، ارحمني إن شئت، هذا ممنوع. الثاني الجائز وهو الدعاء بصيغة الخبر، وإن إن شاء الله بكم، هذا في استثناء ولا لا يا أخوان؟ في استثناء، لكن لم يأتي بصيغة الأمر الممنوعة، إن إن شاء الله بكم لاحقون. ومثله قلوا لي هذا أمر ولا خبر، لما تأتي عند مريض تعوده لما تقول له لا بأس طهور إن شاء الله، خبر ولا أمر؟ خبر، واضح. إذن المنع من الاستثناء في الدعاء مطلقا طيب غير صحيح. صحيح أن النصوص دلت على هذا ودلت على هذا، فالممنوع هو ما جاء بصيغة الأمر، اللهم ارحمني إن شئت، اغفر لي إن شئت. قال نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرا ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. وتعزية المصاب بالميت سنة، وقد جاء في حديث من عز مسلما بمصيبة كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة، ويجوز البكاء عليه، وقد بكى خير البشر صلى الله عليه وسلم على ابنه إبراهيم، وقال عليه الصلاة والسلام لما قيل له يعني عن بكائه قال إنما هي رحمة، وقال إن العين تدمع وإن القلب لا يحزن وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون. تعزيته سنة، والتعزية معناها التسلية، بل قال أهل العلم أنه يسن التسلية بكل مصيبة وليس الموت فقط. واحد صار له حادث واحد احترق بيته، واحد فقد أولاده، واحد مو بالضرورة يكون ميت، لأن الحديث حقيقة يحتمل هذا، من عز مسلما بمصيبة، والمصيبة ليست مصيبة الموت فقط، وإن كانت مصيبة الموت أعظمها. فإذا كل مصيبة يسن التسلي فيها. أخيرا قال: وحرم ندب. الندب هو البكاء مع تعداد محاسن الميت، وخليلاه وصاحباه وولداه، هذا يعني أمثلة ذكروها، هذا بكاء لكن مصحوب بالندب، هذا هو الممنوع. والنياحة، النياحة رفع الصوت، والنياحة هي أصلها فيها جزع، وقد تكون بالقول وقد تكون بالفعل. القول كرفع الصوت، والفعل كشق الجيب ونثر التراب وتقطيع حلق الشعر أحيانا لأجل المصيبة ولطم الخد، كل هذا من النياحة الفعلية، لأن النياحة إما قولية وإما فعلية. طيب، وبهذا نكون انتهينا بفضل الله عز وجل من كتاب الجنائز. سيكون درسنا القادم في كتاب الزكاة والصيام إن شاء الله تعالى. نسأل الله عز وجل التوفيق للجميع. أنا سأجلس، اللي عنده أسئلة من الأخوة موجود إن شاء الله. تفضل. أي نعم. طبعا الله حفرنا. أي. خلاص. الشق. التوابيت. أنت عندك التوابيت الغرف هذه. البناء. أعرف الدفن في طريقة التوابيت هذه. تحطونه في السرير وخشب تحطونه ولا إيش؟ لا لا بنبني. ماشي، والميت كيف يوضع؟ تحطون فوق رمل؟ خلاص، إذا ما في وسيلة، المهم أن الميت يوارى عن عين الناس أي طريقة.